يو، سوينا حسابات خاصة للبودكاست على تويتر وإنستغرام وتيك توك، الرابط تلقونه في الوصف، تابعه على السريع وانجوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، كيف الحال؟ معكم زياد وسنشير ومعه محمد ميكس 16 سب وراب وراب. اليوم زي ما شايفين شوف وي ميد ات، شوف وي ميد ات الحلم. تذكر كلاس الأخلاقيات؟ ايوه خلاص حققنا الحلم. وصلنا يا اخوان. شوف كلام كثير، انا ابغى 18 تعليق يكتب يعطيكم العافيه على اللوحه. خير والله العظيم، انا من اول ما احس انه البودكاست حقيقي لانه ما عندنا ذي. قاعد يقول لزياد ذاك اليوم اظن احنا اول بودكاست الحين عندنا لد. اول بودكاست افضل بودكاست اول بودكاست عربي اسلامي. افكر من جد هل في بودكاست عربي عنده لد؟ ما في. لازم يعني الحين لازم فليكس خلاص شوي. يعني تشوفوا كيف لفلت معانا من البث المباشر، ايوه من الاصوات الخايسه للاستوديو الظلام كذا اللي كلنا محمد بس باينين دايم. بس والله لفلنا من حتى من الناحيه البصريه، يعني شوف الاضواء شوف كيف هذا كله. ما ادري ملاحظين ولا لا، بس تلاحظين في لون ازرق هذه 45 درجه الشيد الاحمر كلام كثير تباين في الالوان وشغل. هذا كله يا اخوان بفضل الله ثم اموال الباتريون. اموالكم كلكم فاعطيكم. لا شوف ايش ماسك كمان. اي جبنا ستاند خلاص، استخدمنا كل الفلوس اللي ديمقراطيه المعلوميه من يوم ما دخلنا البودكاست ما صرفنا ولا ريال خلاص. ترى لنا 4 سنوات قاعدين نصور بودكاست للمتعه حرفيا بلوشي. الحين اخذنا كل الفلوس اللي جمعناها طوال السنين، قلنا نوت صار وقت نجيب استديو حقيقي، استديو كذا يليق بكلام كثير. الله الله الله والله صراحه ما بخلنا ابدا، جبنا كل شيء. اي ساقه نروح ايكيا اقول لك جيب لي الكنبه، جيب لي ذاك الطاوله سعرها 8000 ريال. شيء نبغاه جبناه، كل شيء جبنا الاضاءه، جبنا الرفوف، جبت الاضاءات اللي احتاجها، جبت احسن ستاند في الحياه، جبت احسن والله جبنا كل شيء. والله كذا يخش يقضي اقول لك اعطيني هذا زياد الطاوله هذه، والله طاولتين زي بعض، واحده 800 ريال واحده 100 ريال. انا ابغى بس الحين الراحه اللي احنا فيها طبيعيه، ما في واحد إيه؟ ما تسمع الجرس. الجرس ما تسمع، يعني نقدر نصور 10 ساعات. والله المذلة هذيك اللي الوقت مين بيجي يقاطعنا معك. ايش ناخذ موضوع الحين بسرعه؟ اقسم بالله انتم مستعجلين، ترى كميه التنسيق اللي يصير بين انا وزياد بدون ما تحسون. إيه. ترى انا وزياد فاهمين بعض، نلعب ترى 1 2 عارفين المواضيع وعارفين كم المده وعارفين بعد شيء بدق الجرس نخلص المواضيع وننتقل المواضيع. الحين ما في، امسك اي موضوع استلمه لين تخلص. 9 ساعات 9 ساعات بودكاست 9 ساعات. وممكن تسأل إيش في هذا الرفوف الفاضية؟ هذول رفوف لكم يا سلام. الله. شوف يعني احنا ترى الحين حلقة 50، هذه مناسبة حلقة 50. إيه صح، هذه حلقة 50 وسبحان الله جت مع الاستديو. يعني هذه حلقة 50، حلقة ممكن تلاقي في قناة 54 حلقة بس لا تسمع لها. إيه. تسمع بالرقم. أنت مشي مع. يا مشي مع ترقيم أنا. 50 حلقة للبودكاست نسمع 50 مبروك، وعشان 50 جبنا الاستديو هذا. والارفف هذه ايش تشهر سالفتها يا اخوان؟ الارفف هذه هتكون كلها مساء محمد. طبعا شوف انا فكرت فكرتين. الفكره الاولى ان الرفوف هذه تلفل معانا. ايه. يعني على كل فكره نسويها كل مقطع نسويه تبدا تشوف الاشي. يعني زي هنا مثلا مخاطر النووي، زي ايش هنا نبتة كانها مزهريه فاهم يعني، هي انت احسبها كانها مزهريه. بقول لك مزهريه، بقول لك حيكون في شيء. يعني الشيء الاول انها تمشي معانا الرفوفات، يعني الحين حرب الكولا في الغالب راح نحط قوارير كولا هنا. والشيء الثاني انه يمديكم انتم الان بانفسكم ترسلون اشياء نعلقها على الرفوف، يفضل بشكل كبير انها تكون ريفرنسات للقناه للبودكاست. يس، واذا كان في فقرات ف لا لا ترسل، لا ترسل الكلب يبقى يفشخها كلها. ترى لا ترسل ولا فقر، انا عارف ان الذين انا لانه الاستوديو عنده وانا ما حشم ولا لا يا حبيبي انا عارف يا كلب والله اني عارفه. فقره واحد لا ترسل. اسمع لا ترسل، شوف اذا فقرات سكوير خلاص وجيب وجيب الفوليومات حقت بيرزيرك برضه اذا في ها يعني ما نقول لا. والله فخم الفوليومات حقت برزيرك الحمراء، برزيرك فقابونت الادوى تجيب. انا شفت عند جاك سبتكاي اسطوريه الفوليومات مره نظيفه. الحين بجيب فقابونت كمان، فقابونت كي يجيك الفوليوم. انت بتجيبه ولا المتابعين ولا في احد ثاني؟ بس فعليا هذه الارفف هذه عملكم انتم، يعني اللي ترسلوه هنحطه هنا. اهم شيء يكون يعني ايش، يفضل ان يكون ريفرنس البودكاست، حنعلقها مع مر الايام والسنين. بنحط رابط، ما ادري بنحط ولا لا، بنحط كيف بيرسلون يعني. لازم بنحاول نحط بي او بوكس كذا مكان ترسل عليه، لان احنا دخلنا على البريد ولقينا الخدمه مو متوفره حاليا فننتظرها لين تتوفر. ايوه وكذا هذه حلقه متوفره في يوتيوب وفي سبوتيفاي. لو كنت تسمعنا سبوتيفاي يفضل تيجي يوتيوب. خلينا نبدا ان شاء الله المواضيع. استاذ محمد سموث سموث سموث سموث احنا نشوف اكثر شيء كنا نبغى نتكلم عنه من يوم رجعنا اللي هو الجيم اووردز. يا سلام سفره الرياضه جيم اووردز يعني الصراحه كانت حدث كبير صار الفتره ذيك. يس سير. طلعنا الرياض اللي هو في منتصف يناير تقريبا انا وزياد نائل ومعاذ وصورنا حفل جوائز الالعاب العربي حق عبد الله ريفيوز وكان تجربه كان تجربة يعني بكامل العبارة. اي كانت غريبة جدا التجربة بس صراحة لفلنا يعني كسبنا خبرات كثير رهيبة. بس يمكن اكثر شيء غريب ان نقابل يوتيوبرز. والله ترى مرة غريب يا اخوان شعور غريب غريب غريب فاهم في البيت تصور اونلاين بعدين تروح تقابل اكبر من المشاهير حقين من اليوتيوب وبعضهم يعرف كذا وبعضهم ما... صارت مواقف اكورد هناك. هاي زد. انا في حاجه غبيه دائما اقول لا تسويها محمد واسويها ما اعرف ليش بس دائما اقول محمد لا تفتح نقاش ما تعرف تفتح نقاش إيه انت قبله بعدين اروح افتح نقاش في مرات تزبط و99 ما تزبط مرات في الرياض ولا مره ضبطت تطلع زق الا ما زبطت مع واحد اي مع واحد لا أوكي. والله حرام عليك بس بعدك كانت خلاص انا اسف اذا يوم من الايام قابلتني وكنت تنتظر اني اسولف معاك نصيحه لي ولك لا تخليني ابدا انت نصيحه اي والله والله صدقني واذا انا معاه لا تفتح اصلا فهمت لا تفتح موضوع خليك بس لا لا كانوا رهيبين ممكن أيوة يعني اكثر سؤال الناس تساله كيف اليوتيوبرز بالحقيقه نفس هذا ولا غير شوف احنا قابلنا مثلا مين كل اللي شفتهم قبل ما نخش العرب جيم اوورد احنا رحنا صورنا كاستديو نيوكلير احنا مسكنا الانتاج فعشان كذا عشان كذا ممكن تسال ليش الانتاج مره كان رهيب اكيد خطر في بالك هذا السؤال فين الاستيكر يعني شوف هنا الاستيكر موجود نيوكلير ستوديو يس يا سلام هنا يا سلام فسوينا الانتاج حق النيوكلير كان تصوير على يومين وقابلنا اليوتيوبرز على ذول يومين هنا وهنا كذا اوكي فمقابلتهم كانت ما تتخطى كم ثلاث دقائق اي ما طولنا لانه كان مره سريع, سريع. تعرف ان شغلنا احترافي كان فكان لازم بسرعه الواحد يخش نخلص كذا يمشي فلا لا كنا محترفين حتى كانوا مستغربين اي كانوا مستغربين يقولوا وش هذا ليش كذا انتم مره فنانين كانوا قالوا ممكن نكون نجلس مو متعودين فقابلنا مثلا او شيء تساليه ويعرفوكم طبعا كلهم كانوا يقولوا شفنا بودكاست كلام كثير مدري ايش الله ما حد يدري كلهم يقول والله كلهم كارين شكله بيقول عرفت والله النكرين يا ما حد يحبنا في الدنيا اقول لك مين بالله وتشوف الكره في عيونهم يا راجل لا لا جابوا ذا ليش ليش ماسكين لا اصلا ما يدخل كيف ايش كان متغير هلا عبد الله انت موجود ايوه العظيم الله هذا الجو لا والله الصراحه ما لا لا امزح حسيت كان بالعكس فريندلي ونفس الطبيعه نفس هذا يعني اوسمز مثلا كان والله العظيم حبوب مره جاي كذا والله اغلبهم كانوا نفس الحقيقه صح الاغلب جاوا كذا اصلا اللي تو صاحي من النوم كذا جاء صور ومشى واللي جاء فعلا كانه هو اليوتيوب جاء طلع صور ومشى بس احنا ما تكير معهم كثير لدرجه يعني بس كانوا رهيبين صراحه رهيبين اتمنى ما يقولوا نفس الشيء عننا يعني تصير اتمنى اتمنى ما يقولون رايهم ابدا عننا اتمنى انه كان يعني انطباع اللي جاكم نفس الجماعه انطباع اللي جانا يا رب والله العظيم انه مسالمين كل اللي نقوله هنا شوف تكره اني تحبني لازم تعرف ان الجوده اللي قاعدين نطلع فيها اسطوريه هذا اهم شيء الجوده اللي قاعدين نطلع فيها في الحفل كانت رهيبه هذا اهم شيء يعني تقدر تقول انه والله كانوا احترافيين بالضبط صراحه نال كان فنان نال اكثر شيء اكرهه بالحياه انه الموعد ما يمشي صح لما يجيني واحد ويقول لي تعال الساعه 9 خصوصا المستشفيات ما ادري ليش كذا يسوون موعد الساعه 9 تجي له من الساعه 7 ما يدخلك الا الساعه 12 فالحمد لله ان قدرنا نسوي خطه بشكل رهيب انه هو يخش نخلص تصويره بسرعه ناخذ الصوره ويمشي بسرعه ويجي اللي بعده على طول صح. بشكل احترافي مره هذا اهم شيء بالنسبه لي الحمد لله ضبطناه بس كجوده حفل ارفع يعني كذا ماك شوي انا عارف ما انت متعود شوي لكن ارفع فوق يا سلام ايوه تعرفون عيال يعني باكستان جديد مع انه والله مضايقني مره بس لكن والمشكله اني لازم اتكلم عنك لازم اسوي كذا حتى انا وانا متاكد الضيوف انا مصنم ترى انا فيك اسوي مصنم ترى انا متاكد الضيوف لو جو ما راح يتعودون مره لازم تلبسهم السماعات عشان يقدرون يسمعون اصواتهم يعني اللي بيجي الضيف حلبسك سماعه لازم كذا هو الحال يلبس السماعه ايه كمان مالك انت ايوه لكن ايش في المواعيد كان الموضوع عن الحفل الحفل يعني بشكل عام لما نتكلم عن حفل الجيم وورد، اتوقع الناس لما نتابع الحفل يحسون انه بيك او شيء اسطوري مره، بس من وجهه نظري كشخص قد اشتغل على وثائقيات كثير اقدر اقول لك انه الحفل يقدر يصير احسن من الشيء اللي شفته مليون مره. مليون مره ما استهبل يعني، ترى احنا صورنا الحفل تقريبا في يومين، في يومين في يومين بس، يعني كان مره الجدول مره مره ضيق لدرجه انه ما كان عندنا وقت نسوي اشياء ابداعيه. يعني انا كنت كاتب سكتشات، كانت لكل ضيف كاتب له سكتش. انا كره فكره إن في الجيم وورلدز وفي الحفلات دي اللي يطلع انه الضيف فجاه رسم من قدامك، ما احب الفكره دي الضيف فجاه رسم من قدامك. وبحكم انه اغلب الضيوف اصلا ناس معروفين ومشاهير، وقلت حلو انه لو كل ضيف يكون له انترو خاص فيه اللي يدخل ويوصل قدام الجائزه. وهذه واحده من الاشياء اصلا المتابع ينتظرها، انه مين صح. الضيوف اللي بيجون كيف راح يدخلون. فقلت نوت بكتب لكل ضيف مقدمه دخول، بس كتبتها ورسمتها دقيت المايك غلط. يا عمي والله مره اشتاق صار قبلت المايك كتبتها ورسمتها بس ما في وقت صح يا اخي. باليال اخذنا اللقطات اصلا مره وبالقوه خلصنا الوقت. يعني حرفيا كان يوصل، كنا ماسكين احنا يعني يعطونا، كانوا الفوف كان يعطونا هذا من الصباح، ما يكون في احد بس هم يفتح بعد العصر خلاص. يوم بعد العصر تسمع اصوات ناس بدها تخش، يلا يلا بسرعه يلا خلينا نصور بالقوه حرفيا بقوه تخلص بقوه. يس يس. فصراحه ما كانت او خليني اقول نقدر نطلع بشيء افضل بكثير من اللي شفتوه، بس الحمد لله انه الجوده قل شيء كانت نايل الصوره مرضيه. ايه مرضيه حتى بالنسبه لنا الحد صح. كبير كانت تجربه رهيبه، وان شاء الله نقدر نطلع بكذا اشياء افضل، تجمعات واشياء رهيبه زي كذا. السفره كانت 10 من 10. يس يعني السفره كانت 10 ساعات خط 10 ساعات راجع، لا كنت ما حسيت فيها. وبرضه لازم نشكر نايل الصراحه. إيه؟ اول شيء هو اللي كان ماسك الاستديو القديم حقنا فضبطنا، بس مشكله الجرس ما انحلت صح. لكن الحمد لله ضبطنا في باقي الامور. الكنبه ما ادري اذا ملاحظين، بس الكنبه ترى زرفناها من نائل يا حبيبي، كل شيء زرفناه من نائل يعطيه العافيه. اشترينا صراحه اشترينا كل شيء. هو برضه اللي سوى، هو اللي برضه وزع الاضاءه. يس يعني الاضواء مكريك في الرياض، مكريك في جده، مكريك في كل مكان. اسطوره ما يقصر. اما بالحفل نفسه، الحفل الناس مره عجبهم الحفل. يس. انا عندي انا عجبني لاني شفته، بس عندي عليه ملاحظه بسيطه كذا شويه. انقهرت انه حرق الكره حقت الحفل عبد الله. ايوه يعني انت تجي هنا لعبد الله للنقطتين، انت تجي مساله عدم ثقتك بالجمهور مشاهد حفلك، فاهم؟ فانا ما انقهرت انه كرمه كل الكروت. اي كل المفاجات تقصد؟ اي كل المفاجات. انقهرت صراحه يعني، انا كواحد ممكن خارج الشيء هذا ممكن اترقب الحفل. احلى شيء في الحفلات هذه في الايفنتس لما تكون تتابع وتقول دايم هذا كيف جاء، فهمت كذا؟ انت قاعد تتابع مع جمهور رياكشن. اما انا نتابع الحفل وانا عارف ان فلان جاي وفلان جاي وفلان جاي وفلان جاي وفلان جاي وفلان جاي، فهمت؟ هنا هذه النقطه ما عجبتني. بس هو انا قلت لك هو ممكن مساله انه يبغى يشوق الناس للحفل. ايوه فرم الكروت. ايه بس احس لازم خلاص يكون عنده اليقين انه هو حفل اعتباري بيجيه الناس، فاهمني؟ طب سؤال، الحفله الجاي اكيد ما راح يجيب نيوكلير مره ثانيه. فالجوده بتنزل، ايش بيسوي؟ هل يحولوا بث مباشر؟ لازم اشوف لك حل والله. لا انا من السنه الماضيه بتقول نفترض انه الجوده تحسنت، كل شيء تحسن بالحفل حقه عن النسخه دي، هل تشوف انه خلاص المفروض يروح بث مباشر او يلتزم بالشيء اللي هو؟ لا لا لا لا, لا. انا قلت من السنه الماضيه، قلت حفلك لابد يكون حفل يعني ناس وقاعه وستيج وفعاليات مصاحبه واشياء كثير. انا اتوقع صراحه فوف يعني لو رجع مثلا تعامل مع فوف، اتوقع كلوكيشن يعني المكان مره مناسب انك تسوي فيه حفل. كل عليك تسوي انك بس تجيب فريق انتاج ممتاز. احنا ما ندخل في البثوث المباشره، ما نعرف نمسكها ابدا، بس لو جاب فريق متخصص بالبثوث المباشره اتوقع يقدر يطلع بحفل ممتاز. المشكله انه كيف يجيب الضيوف لمدينه واحده، يسكنهم ياكلهم ويضبطهم صح، فبيحتاج تكلفه كبيره، يحتاج معلنين رهيبين. انا هو صراحه انا اشيد عليه بتنسيق اليوتيوبرز، صعب يا اخي تنسيق الضيوف، صعب. ايوه انا صراحه شكر خاص لليوتيوبرز انهم التزموا بالمواعيد بالوقت. شكرا لاني صعب. انا كنت مره شايلهم قلت ما راح يجون والله أكيد. كلهم في الوقت جو، كلهم تصير ملخبطه. ايوه بس الحمد لله كلهم جو والله محترفين. يب اتوقع عشان زي كذا هم ناجحين في اليوتيوب. اي مو زين اربع سنين جمع كذا هم ماشيين عنده موعد 9:30 انا جاك اصور خلاص 3 دقائق طلعت اروح موعد الجاي. زياد متى نصور بودكاست؟ الساعه 9 الساعه 9 انا لسه الساعه 9 مستوي محرك البيت. انا عندنا مشكله مواعيد حقيقيه، ما ادري من ايش، من راسك ايش من ايش؟ اتوقع من الجامعه والله. الجامعة كانت بلاك سي تلزمك يا أخي. والله والله كنت كانت تخوفك. أيوة بالضبط بالضبط، هي لزمتك لدرجة إنك كرهت المواعيد. تبغى حرية شوية، لازم ثمانية أنت ثمانية ثمانية خمس دقائق غياب، ثمانية خمس دقائق غياب. بس أنا قلت أنا قاعد أقول للعيال ذاك اليوم، قلت لهم آخر سنة يعني آخر ترمين لقي في الجامعة صفر غياب، حتى كانت لنا أسطورية كانت إيه صفر، مو لو مو كم يعني حتى لنا أسطورية يعني في مرات كان مديني غيب بس ما كنت أغيب. فكرة إني أنا أبغى التزم، أنا أبغى صفر غياب كذا، صار عندي المينتاليتي ذا. بس أنا أحس ليش الشيء ذا يصير مع مع الأشغال اللي ما تكون لك أو الدراسات اللي ما تكون لك بس ما تصير لك هي؟ هل هو لازم يكون في شعور خوف، لازم في شعور؟ لا لا لا لا شعور شعور أولوية والتزامات يعني. ليش ما لو أنت تبي تسوي بزنس لك الآن إيه فرال ما راح تلتزم فيه؟ بس ما نفس مسألة المواعيد يعني، مسألة بدء بزنس غير مسألة حضورك الموعد، فاهم؟ اوكي إيه مختلفة تماما. هي إيه صح صراحة كنت حلتزم بموعد. ايوه يعني انا اتوعدت معك مثلا، انا ما اعرفك كثير والتزمت معك موعد تصوير الساعة 9. اي صح راح اجي راح اجي صح. اي انا كنت اجي قبلها ب 20 دقيقة ولا 10 دقائق. صح صح صح صح. اما تقول لي سوي هذا اقول لك يا يا صح، بس للي ما راح اسوي إيه، بس لشخص ثاني راح اسوي. ما انت شايفني اللي في 10 ايام قاعد اجل موعد معين بكره مع انه لي موعد بكره زي كذا. والله ترى الاستعداد عشان نجهز البودكاست ده اقسم بالله كنا زفت. صح يا اخي، انا اقول لك هي سهله مره يعني، ممكن سهله انك تجيب ورق جدران تجيب رفوف بلا بلا بلا بلا، بس اقسم بالله يعني زي الفيشه مكسر. ايه والله تغبن، والله تغبن يعني، تخلص كل حاجه كذا فجاه حاجه تنكسر وتروح تجيبها. يمكن هذا من الاسباب اللي خلتنا مره نتاخر اصلا عن تنزيل. ما انا قايل لهم يومين. ايه يومين مصور لهم يومين بعد النتيجه بعد يومين. اوه يومين يا دقة، احنا ما تقدير العمل ما كان دقيق مره، لكن بس والله طلع النتيجه يعني. اللمبه دي على سبيل المثال يعني من الاشياء اللي سويناها اننا بعد ما ركبنا اللمبه وشغلناها شمس، ايه اكتشفنا انه ضاحكتها مره قويه، فاضطرينا نطلع بحل ابداعي. جربنا نشتري قطعه قماش وغلفنا في الاضاءه، طلعت كويس بس القماش مره باين، فقلنا رحنا رجعنا للخبير الاسطوره حقنا نائل، قال لنا اشتروا تظليل سياره وحطوه على هذا وقصوه على كلمه كلام كثير بالضبط وشغلوها. فاللي تشوفون الحين في تظليل سياره ما ادري اذا باين مره ولا لا، مو باين مو باين ان شاء الله ان شاء الله مو باين. اذا باين لا تقول. اذا باين قول لا مو باين. اذا باين لا تقول. بس هذه واحده من الاشياء اللي ما كنا نفكر انها بتاخذ وقت طويل لين نحلها، اصلا ما كنا نعرف انها مشكله الا بعد ما علقناها على الجدار وشفناها بعيوننا. فيس ودرل زياد الدرل، خلينا ما نتكلم عن الدرل احسن. الجيم اووردز تجربه رهيبه، حمستني اني اسوي تعاونات اكثر مع يوتيوبرز اكثر. يس كذا حسيت في انرجي رهيب. yeah. الصراحه المكان جميل. yes. الفكره على التجمعات هذا حلو، وكان حفل رهيب والله يعني. انا اشوف الحفل السنه ذي افضل من السنه اللي فاتت صراحه. بغض النظر انت تقول يعني جاب كتاسي اول شيء، كاتب فان فانسي شكرا جزيلا، ما في حد يتكلم عن كتاسي، ما حد يهتم، انا اهتم. جاب كتاسي شكرا جزيلا، والانتاج كان خصوصا الصوت، ما ادري اذا سمعت. لا لا لا زمان لا لا لا لا تخلينا نخش هنا يا الفاشل. دقيقه تقول تتكلم عن الصوت؟ لا ليه تتكلم عن المكيفات؟ ما ممكن ما سمع حتى نال، ما سمع ترى. والله نال قلت له ما سمع. نايس ممتاز خلاص. قلت له انك حاط سماعات، بس هو قال انا كنت قاعد اشوفها من الجوال. اوكي هو صراحه مره تفرق يعني، انا من سمعته من السماعه ولما تسمعها تفرق الصوت. قال لي ما سمعت فيه الا في صوت مكيف. ايه بس انه احنا صور المكان مره واسع، اللي هو فوف مو مره مناسب انك تصور فيه، او مفترض يكون عندك استعدادات اكثر عشان تصور في مكان فاضي زي كذا. بس هو مكان مره واسع، في صدى كثير، ومشغلين مكيفات فوق، وطلبنا منه يقفلوا مكيفات رفضوا، فقلنا اوه شت لازم يطلع صوت مكيفات بسيط او يطلع صوت صدى بسيط. بس ما ادري انا بعد ما سجلنا الاصوات اعطيناها لعبد الله، ما ادري مين اعطاها صلحها، بس هي ديد ديسنت جوب صراحه، كان كويس صراحه. عموما ننتقل من كان حفل رهيب. اول خبر وانا اشوف اهم خبر، مع انه والله الاسبوع ذا يعني احنا لنا فتره ساحبين طويله، بس انا اشوف هذا الخبر مره رهيب، اللي هو تصوير اول قرش ابيض صغير. ليش انت كمان تحب الماضي؟ انا ما ادري ليش عندي. والله ضخم لي الخبر محمد، حسيت في شيء صار والله. انه ايش؟ وايت شارك، وايت شارك نيو بورن اول تسجيل له بالتاريخ. نيو بورن كذاب والله. فين؟ في البحر. ادري في البحر يا حمار. طعمت ابلع تبوني اخذه بجديه ابلع ذا. ما اعرف فين، بس انا اول ما وصلني الخبر انا اعرف انه احنا علمنا او معرفتنا عن البحار والمخلوقات البحرية مرة قليلة، ما نعرف أي شيء عنها. فلما سمعت إنه هذه أول مرة نشوف تصوير لقرش أبيض صغير انصدمت، قاعد يقول معقولة ما عندنا ما قد شفناه أبدا. فيس هذا أول تسجيل لقرش أبيض صغير بالتاريخ كله مدة 18 دقيقة. هذا الفيديو ما أدري سألتك لا يس هذا الفيديو لو هنحط لكم أظن قفل صوت. طبعا هو حاط دقيقة بس من الفيديو، هو يقول 18 دقيقة إذا تبغاه كامل مستعد أعطيك. هو أخذوه أكيد محمية القرش إيه؟ الصراحة ما أدري إذا أخذوه ولا لا، لازم بس من غريب الموية خضراء ما نعرف إيش بيئتهم. بس يس هذا هو الأول تسجيل لقرش والله أبيض جميل. في التاريخ يس والله جميل مرة يس. فصراحة هذا, هذا سيكبر ليكون جريت وايت شارك يس هذا الأجيال المقبلة. أوكي ما أدري أتوقع الناس كلها تعرف المعلومة البديهية ذي، بس بقولها إنه هذا هو أكبر قرش موجود في التاريخ أو في العالم، مو في التاريخ، في أكبر منه في التاريخ، بس حاليا هذا هو أكبر قرش موجود وهذا أول تسجيل. هذا مو أكبر قرش، هذا كثير أكبر قرش في السلالة، وهذا أكبر قرش قصدك السلالة هذه حاليا يس. الجريت وايت شارك هو أكبر قرش موجود حاليا، هذا لسه تو مولود يس. بس والله كان تسجيل رهيب توب تير وعجبني مرة الخبر. لا زال مصر إني أسبح ترى مع القروش محمد، أنا مرة مصر إيه لا زال يس تكفى يا رب لا سفلا عيون ذا والله أسبح مع القروش. بس أبغى قلت لك أبغى أسبح أنا مع أسحب القروش. كلامي على سالفة إني أروح أدغال مدري إيش ليه؟ أنا قلت ألاسكا أول إيه ولا قلت أدغال؟ أظن ألاسكا تكلمنا عن نعم ألاسكا أسحب كلامي. ليش؟ دود بعد ما شفت فيلم سايت أوف سنو ها شفت البرد حقهم؟ لا, لا بس هذاك مو ألاسكا أدري بس إنه برد مو نفس الشيء أبدا. جبال أنديس برد برد برد. جبال أنديس تحت في الجنوب. طيب طبعا الفيلم مره رهيب لازم تشوفوه. ايه شوفوا الساتفز مره عجبني قارنت وانا بين النسختين ترى ايوه هذه اضرب مليون مره الجديد ايوه والله توب تير يا عمي مره عجبني. مليون مره. وقلت لك يا اخي البوزيتيف ثينكينج التفكير الايجابي كيف لما يكون واحد عنده تفكير ايجابي يقدر ينقذ مجموعه كامله قطيع كامل من البشر السلبيين. شخص ايجابي واحد ممكن ينقذهم كلهم. واحد بس يقول لك لا نقدر التفكير الياباني ذا هي قصه حقيقيه تتكلم عن حادث طيران. ما ادري عندنا عشق غبي عن المخلوقات البحريه وحادث الطيران ما ادري ليش بس اوكي بس الفيلم اصلا ضارب انه حادث طياره صار ونجو. ترى نادر ذا الشيء مره يصير انه حادث طياره يصير وكميه عليهم اصلا مده شهرين وبعدين سحبوا إيه خلاص كميه الركاب هذول كلهم يعيشون هذا شيء نادر وقدروا يعيشون. بس فين؟ في أسوأ بيئة موجودة في العالم كله يس. جبال الانديز وفي صول الشتاء حقته في عز الشتاء ايه فأكلوا زفت هناك وبس انهم قدروا يعني they survived somehow. شوف الفيلم توب تير. ايش كانت النقطة اللي كنا نتكلم عنها عن سالفة البيئة الثلجية؟ مرة ما اشوف انها مقارنة عاد ابدا انه ألاسكا بهذا. بعدين احنا المفروض ما نروح في فصل بارد نروح ألاسكا. نقدر نروح شوف لو استعدينا كويس نقدر. انا مصر انه لو استعدينا كويس نقدر. انا ما عندي مشكله ايه لو استعدينا كويس لو قرينا كويس والله نقدر وي كان دو اني ثينج حرفيا. ايش بك بعد العيد مدري كل شيء بعد العيد مدري ترى انا اكتشفت معلومه جديده انه فصول الشتاء والصيف مختلفه على الارض. انصدمت بالمعلومه دي ما كنت ادري عنها. بس صور الشتاء فما اعرف ايش فصل الصيف عندهم. بس انا افضل نروح في الاصعب بيئه. ما احب البيئه ما احب الايزي مود. اي خلاص والله يسوي انه قاعد ترى وهو يمينا بالله سوايب تمام اي يصير خير. صور بلوج البلوج يشوفونه بعد 50 سنه يلاقون جدنا الكاميرا البلوج حقكم. الله ضحك مين بالله والله العظيم انك ما شفت فيلم انت دوايل نفسه اي حسوي نفس انت دوايل انتو والله شكله لذيذ. يلاقوك يعني ميت لك في هذا سنين مذكراتك كاتبها. أنا قريت هذا التوت في واحد كويس في واحد سام ناكل نجرب زيادة نجرب يا عمي والله ما نجرب الله زي كذا بيصير 100% بس الله أنا مستعد الصراحة أخذ التجربة دي. أنا مستعد أنا لي كم سنة بعيد عن المخاطر فخلاص الحين صرت إيش بعيش ما تبقى من العشرينات. إيه خلاص والله من جد والله حقيقي تخاصر بيصير عمري ترى ربع قرن خلاص اوكي بعد كم يوم ربع قرن 25 سنه خلاص إيه. خلاص يعني الواحد لا بد شيب والله كبير والله ترى الحين شوف زياد انا عندي شوف الشعر كله ابيض انا كل ما صورت بث المقطع قالوا والله يا محمد شيب كم عمرك انت؟ عمري 24 طب يا الطفل طفل باقي هذا ان شاء الله 25 كبير لسه باقي كمل باقي 15 يوم بس والله والله مستعد اخذها والله مستعد يمين بالله مستعد حتى انا خلاص ما ادري انا قلت لك انا تكيت مع نال كثير نال عنده نال رأي انا اقول لكم نال عنده تفكير غريب عنده تفكير اللي يا عمي خلينا نروح يا عمي خلينا نروح ايه والله انا ما احب اسوي زي كذا لانه ما انا قلت لك انا احب استعد اكثر بس هو سبحان الله يقدر يخش ويطلع بنجاه ويعيش تجربه ف ويقدر يحكي لك التجربه هذه اي فلما لما اكون معاي يدخلني اماكن ما ابغاها واكون ماني مره مرتاح بس لما اطلع منه اكون مره مبسوط فشوي دخل عندي ذا التفكير فمستعد اخذ التجارب دي كلها خلاص انا خلاص خلاص خلاص دندن نال فرحان نال ايوه خوينا كمان والله تعال والله تعال مهم نال يصورنا اضاءات ومدري ايش يعني انا اقول لك واحد من التجارب شفتها رهيبه نيلك بويز راحوا تجربه يعني ما هي بعيده عن الجبال هذا راحوا تجربه هم الثلاثه يعيشوا اسبوع حياه ام ام اي فايتر مع حبيب مع كامب حقين في شو اسمه شو اسمه شيخ حبيب محمد مدوف عرفتوا المقاتل ام ام اي ايوه مو هم من روسيا من دوله ثانيه شنو شيشان ايش سماش سماش أيوة. سماش ما كان راح معهم يا راح تبي سماش لا اللي سالته المذيعه قالت تقول له بوريك صور قول سماش اور باس قاعد أيوة. توري صور ملاكمين ثانيين يقول سماش سماش هو يحس بسماش اللي بالكم او ماي جاد صار مركبين عليها سمشهم كلهم المهم هذا راحوا الكامب حقه في اظن كازاخستان او شيء اسطوري المقطع راحوا في اجواءهم البارده حقتهم فوق الجبال كلهم لانه اقول لك داغستان معلش يروحوا الجبال حقتهم ويتدرب كلاعب ام ام اي هم ثلاثه عمي امريكان بعيد عن الكحول اسبوع بدون عن الكحول عن الدخان بدون اي شيء ويعيشوا تجربه كام ام اي فايتر الاليت ام ام اي فايتر افضل ام ام اي فايتر في الحياه اسطوري يطلع فوق الجبل يصيد سمك فهمت يرجع يسوي ساونا يروح يتدرب في الجيم يرجع بس كذا يفطر معهم صيام خرافي خرافي خرافي والله غريب غريب اكثر معلومه كذا علقت في راسي انه قديش صعب انهم قطعوا عن الدخان والكحول ايه ترى مره بالنسبه لهم هي صعب والله غريب مره إيه مره مره مساكين الله يعز الاسرار الول حقهم ضعيف الاراده ضعيفه انا انت ما عندي مشكله كحول دخان يا عمي والله ما عندي مشكله كل يوم قاعد اكل حمص اقل شيء ما عندي اي مشكله في الغذاء يعني في السرفايفنج ما عندي اي مشكله في الغذاء اكل شيء ني ما عندي مشكله إيه؟ بس قلت لك هات معلومات تضبط اموري إيه يعني ما فهمت ضيعتني انت قال لا لا كحول ما عندنا مشكله من الناحيه من الناحيه الغذائيه في ناس عندهم ادمانات اي انه ما عندنا احنا انا وانت ما عندنا اي ثواني تقول لي بكره اقطع كبسه اقول لك عادي فاهم يعني ايزي بالدرجه على سالفه تكنولوجيا ايه ما ادري ايش دخل تكنولوجيا سالفه تكنولوجيا كنا في الجبال مع حبيب سماش على سالفه الانقطاع عن العادات وعن التكنولوجيا خلينا نتكلم عن عمق التكنولوجيا حقيقة. يا سلام أيوه. نظارة أبل نظارة أبل قد تكلمنا عنها أول صح؟ ما تكلمنا عنها أبل دوبها طلعت لا قد لما جاء خبرها قد تكلمنا عنها والله ما أتذكر لا ناس المهم نزلت نظارة أبل اللي أنا اكتشفت أنها ترى تشابه كثير نظارة ميتا كويست 3 يس بس نظارة أبل أغلب مليون مرة هذه نقطة تنرفز في الناس إنه والله أبل هم اللي يبتكرون أبل ما يبتكرون شيء أبل أكبر حرامية إي ميتا كويست والله ترى مشابهة لها ليش ميتا كويست كذا كانت يعني أسعارها كمان أقل ومشابهة لأبل ممكن الابل كومباتيبلتي حقتها مع الايفون ومع ما ادري ايش افضل اوكي المهم نزلت اقسم بالله لعلها يا اخوان بدايه العالم الديستوبي بدايه العالم الديستوبي على يد شركه ابل نسال اول سؤال لك إيه؟ مع او ضد انا احس ما في منطقه رماديه هذا الموضوع. ليش ما في في اي في في كيف يعني في يعني انت هل تبغى تشوفها احنا بافتراض هل تبغى تشوفها لا. انا اقول لك لا احنا نقول لك بافتراض احنا بافتراض ايش احنا بافتراض إن كانها تكنولوجيا جديدة كانها دخول الجوالات هي وقع معنا فهمت؟ دخول الجوالات فعلا لما دخلت العالم صار خلاص عند تخش تلاقي واحد جالس مع أبوه قاعد على جواله وأبوه قدامه وجالس على جواله فاهم؟ لكن جوالات تفيد فادت غيرت كثير فهي زي كذا يعني ودك تكون ودك إنها تكون وسطية تقعد تستعملها عادي بس ما تشوف بالأشكال اللي كنا نشوفها فهمت؟ هذا بس البداية أنت متخيل إن ممكن هم الحين عندهم المود هذا اللي تقدر تغير البيئة نظارة أبل تقدر تخيل مثلا الحين انا قاعد اشوف الكاميرا اخلي البيئه الحين انا في اليابان ولا اي شيء واعيش في اليابان تخيل لو انه مثلا في امكانيه تخلي الرياح تخش عليك فهمت يعني يديك التجربه الحقيقيه الرياح الرائحه ايش كيف بس الرائحه الطعم اي شيء هينا متنا حرفيا انسى اختلاطك مع المجتمع انسى انا احس بدون ما يسوون هذا الاشياء كلها بس قصدك هذه بس اي الناس راح تنسى حتزيد مع سعر مو سعر الغالي يمكن ما هو مساعدها انا قلت لك اول انا او مثل عاديه انا قلت لك اول ملاحظه لي انه الهيومن انتراكشن بيصير مره اقل حتى من الجوالات بيصير إيه. جدا جدا اقل كثير انا خاص خش جوا بالضبط يعني انا لو كنت امشي في الشارع ولقيت واحد لابس نظاره فاول شيء بيجي في بالي اكيد انه فاتح 70 تطبيق ولو كلمت الحين راح اخرب عليه امه 70 إيه. يقفلها ويتقرش معايا فاهم فراح يقل التعامل معاه ما ابغى ازعج الشخص ذا لانه واضح انه مستمتع ومشغول احس الهيومن انتراكشن راح يقل مره تدري جاء في بالي مين؟ مين؟ هذاك الإرهابي كازينسكي تيد كازينسكي تيد كازينسكي ما ادري ايش كان في واحد من العيال في الجامعة يسميه تيد كازينسكي بس اوكي لأنك إرهابي والله العظيم كازينسكي إيه ما في أي ما في أي أنا أي دخل ظهر لأنه أفكاري القوية فهمت يعني مع العالم وكذا وأنه عنده نظرة العالم الحديث هو عنده هو يكره التكنولوجيا ايوه عنده اللي هو العالم الحديث الصناعي ذي المدونة حقت الكتابة ايوه المدونة حقت ترى في ناس كثير يحبونها اي مره في ناس كثير يشوفونها مدونة كويس اي يس يس المهم كازينسكي قد تكلم عن هذا المخطر التكنولوجيا تقدم التكنولوجيا وفي ناس الحين كثير قاعدين يرجعون يشرون المقال حقه انه شوف كازينسكي قالها كازينسكي قالها انا صراحه اشوف يعني المنطقه الرماديه حقتي حلوه نفسي استخدمها بس ما ابغى اشوف احد ثاني يستخدمها ايوه اناني اي اناني ابغاها لنفسي بس اي ابغاها لنفسي بس بس الأنانية هذه لازم يكون فيها تضحية انه لا ما ابغى انا احس ان ما ابغى يا حبيبي لسه انت انتظر لين تصير يعني انت فاهم شعوري اي فاهم يعني انا اقول تجربها انا احس العالم منتجه هذا الكلام منتجه ايوه ايوه 100 مليون في المية انت اوكي يعني برضوانا او بدون لكم شيء بس هل هو نبغى احنا لا لكن هو منتجه اي ابغى اوضح لكم شيء هذا مو معناته انه الحياه بتتغير بس من الناحيه انه في شيء جديد بيضاف لا لا لا, لا. انا اتوقع الكمبيوترات كل كلها إيه يعني إيه هذا السيرفس برو خلاص خلاص اللي قدامي ما عاد منه اي يس. فايده يعني نجي انا زياد نصور حلقه بودكاست بعدين اول شيء نظاره من بيتي اول شيء نظاره لا مو من بيتي سلامات لازم تكون قدامي حرفيا سلام تقول سلامات كذا اضربك على طول ما الحمد لله بعدت عشان كذا لا لا بس من جد اول شيء اتوقع النظاره بتصغر بتصير شيء زي قد عشان تلاقيها بروتوتايب اي اذا ما صارت عدسات اصلا يوم من الايام ايوه صح مع الحين مع مسألة الشرائح هي عندهم الحين شاف في سباقات حقت إيلون ماسك زي كذا لا غير حقت إيلون ماسك حقت المخ إيه؟ الحين في سباقات على الشرائح هذه اللي هي السيليكون وما أدري إيش اللي هي التشيبس الصغيرة دي النانو تشيبس الحين هي المستقبل عشان كذا إنفيديا مثلا شركة إنفيديا شركة بتصير شركة تريليونية مرة أكبر من شركة أبل ما أدري إيش عوائدها كأسهم ما أدري إيش ما أفهم فيها بس يعني يقول لك من اللي أمشي عليه فالشرائح هذه لنفترض كاس او شرائح مايكرو تشيبس يا راجل ايش ما كان في مايكرو تشيبس اصغر واصغر تصير على العيون مليون في المئه حتوصل نفسك كنا نشوف الافلام العدسات تحط امورك طيبه انتهينا انت كل شيء تحتاجه تشوف في عينك الحزقيه حقت العين بدل النظاره هي حتصغر بتتعب حصان ما كبر راسك ذي حتصير هنا انتهينا ما توقع ان توصل العدسه لان العدسه لها مشاكل كثير توصل اسال المجرب توصل العدسات عادي لا لا قصدي العدسات صعب انك تركبها وتشيلها عادي عادي ما سهم علينا ما توقع صراحة مو مهم مو موضوع مو مهم كان تخيل مو مهم بس خلينا نقول وصلت النظارة قدي كذا سيرفس برو ما عاد بيكون له فايدة انا الحين قاعد استخدم سيرفس برو عشان اوصل لروابط معين عشان اقرا رؤوس اقلام معينة بدينا احطها حرفين هنا اعلقها اقرا اعلق الافكار كلها واصير انا اسولف مع زياد ممكن حتى نربط الشيء اللي انا رابطه هنا كمان تثبته من عندك ايوه تصير نقرا المواضيع او حتى نخليها ورا الكام او مع الكام فاهم الكميه التقنيه نصور زي كذا استغناء تماما عن استغناء تماما عن الكمبيوترات بجميع اشكالها خلاص بيصير مع الناس عندها بس النظاره دي حتى الجوال بينتهي ما عاد في حد مش اول شيء بينتهي الجوال جوال وايش جوال زي البيت يا عمي موس الجوالات هذا انت تتكلم عن احنا نتفلسف احنا نتكلم عن المجتمع نفسه الزواجات الصداقه كلها تتغير فهمت اذا انا بتدخلني تجربه مثاليه فهمت؟ ايوه ايوه انت بس تقدر تتخيل هي فراحة سخ والله العظيم شكل الناس غريب فيها خصوصا انه ويرد مره المعلومية انا ما كنت مستوعب انا قاعد اقول هل انت اللي قاعد تشوفه كاميرا ولا لا شفت مراجعات كثير عنها ابغى استوعب كاميرا اي كاميرا يعني كل شيء تشوفه هو مسجل من كاميرا هاي تخيل بعدين يصير لها هاكينج الكاميرا اوه ما اتوقع كيف يا اي شيء ما اتوقع بيصير هاك بس متاكد مليار بالمية انه كل شيء عند ابل مسجل ايه حرفين حياتك كل شيء مسجل عند ابل والحكومه الامريكيه اوكي سيرفرات سنودن ايوه اوكي تمام ايوه يشوفون كل شيء عنك تعرف يعني بعدين يصير يطلع لك بيرسونلايز ادز كذا في النص كذا انت قاعد تفرج يجيك اعلان في نصك اجباري لا ما توقع سافت الإعلانات إلا عم تشوف هم كل شيء فلوس. لا يا عمي والله الله يروح لا يشغل أمك بيرسونلايز آدز. لا أنا أتوقع لو سووا إعلانات الناس بتسوي دروب للسمع للس والله أنت مرة وين يا عمي مرة وين الناس تين تسوي إعلانات عادي إن شاء الله ما تصير. أهم شيء قاعد يقول إن شاء الله ما تصير عارف إني بشتريها يعني إن شاء الله ما أبي أتقرش بعدين. أنا أول ما يرخص السيارة هشتريها طبعا يعني إذا قول صارت بألف ريال 1500 عادي والله شت أي 1500 حتصير هذا المشكلة إيه. حتصير بس خليها كذا بعد كم واحدة كذا والله حتى ضمن. يعني إلى الآن حتى ما في تطبيقات داعمة أوريدي قاعد أشوف أبليكيشنز رهيبة لها زي اللي ينظف بالمكنسة اللي يوريك يسوي سكان للأرض كاملة فلما تصير لما تنظف يوريك إيش الأماكن أنت نظفت ما نظفت إيه يقل عم التقنية هذه الأشياء دائما عقلي لاواعي يسويها يعني فيك بالسكين كمان تطبخ يجيب لك بالضبط كيف تقطع كيف تقطع باللاينات كذا إيه. ويحط لك الوصفه كذا قدامك تطبخ خاصه انت تطبخ كذا تشوف الوصفه قدامك بسم الله بوتات خيالي إيه. بس انه بوتات اشكالكم بوتات والله حتى لما يا اخي ضحك مره الشكل اهبل لما يصور عيونك وبعدين نقولها لقدام تطلع عيونك كذا على قدام طالع والله الشكل اهبل شكلك حمار مره بعدين حتى اللي يستخدمونه واضح انه بوتات كذا يعني يتصرفون كنه بوتات اللي مو مستوعبين ايش قاعد يصير واضح انه الكاميرا باقي ما اخذت دور العين بشكل ممتاز باقي في زوايا عمياء في شيء غريب لا كزوايا والله هي كويس بس يعني حتى الدايمنشنز كيف الكاميرا تعرف الدايمنشنز والله عندي اسئله كثير انجينيرز يعني انا الحين اشوفك اعرف ان اعرف بعدك من هنا اعرف اشوف الجدار بعيد اشوف الاضاءه اشوفك انت اشوف المايك اقدر اعرف قديش انت بعيد عني الكاميرا تجيب لك كل شيء فلات 2D فالمفروض انك ما تعرف يقول لك مستخدمين سنسرز مدري عشان يحددون ودي اجربه اتاكد هل في شيء هل والله انا حتى الجوالات مثلا في كيف يستخدم السنسرز اللي تقيس مثلا متر فاهم بالكاميرا انا عارف انه موجودة. الكمبيوتر يقدر يقيس إيه؟ بس اتكلم العين كيف تشوف العين كيف تستوعب شفت ذاك شو اسمه شو اسم البلوجر ذاك كيسي نايسات كيسي ايش قال كيسي انه بمجرد ما تلبسها اظن كيسي قال ايه يقول عقلك يسوي كليك مع الكاميرا فعقلك يعطيك إحساس إنه الكاميرا اللي أنت قاعد تشوف منها هي عينك يعطيك هذا الإحساس ويبدأ يتعامل على معطيات الكاميرا على إنها هي عينك فيبدأ يوزنلك إياه ويبدأ يزنلك الأشياء سر لا إراديين تتحرك على معطيات الكاميرا نفسها إيش ذا تصير ما عاد تشوف بعينك أصلاً خوفك أصلاً ما تتعود تفك الكاميرا what the fuck يعني نوصل ممكن لمرحلة بعدين إنه حتى ممكن حتى الأعمى يسووا له صورة يعني ولا أو الكفيف البصر يسووا له صورة بس. والله يقلعبوا التقنية ايش ذا يربط لك هي مع خلايا عصب حق اذا هو من المسك كان يقول الشريحة تقدر تعالج العمى ايش ذا وير رايحين للهاوية يا اخوان وهو نط والله سباحي. والله وقاعدين نتجه للعالم اللي خلاص الهيومن اتراكشنز اي يعني من بدري الحق تزوج خلاص ضبط امورك فاهم عشان لا تتقع في الدوامة هذه عيالكم اللي حيلحقوا عليها احس لو كانت نظارة راح يكون عندي تقبل اكثر لها ابغى اشوف عينك الحقيقية يا عمي مزين عينك صعب يعني. لا انا بالنسبه لي لما اتواصل مع واحد لازم اطالع في عينه كيف تكون الديسكورد ما اقدر ليه انت تقعد الديسكورد كثير اول شيء انا اكره الديسكورد يعني انا يقعد فيه بالساعات طيب ما عندي اختيار انا بسولف مع واحد فاقعد خلاص الدنيا بس يعني انا كشخصيا افضل التواصل الجسدي اكثر بكثير يا اخي لما اطالع في عين الشخص وتحس بلغه جسده لكن لما يشوف لما يجي قدامي ولابس ساعه يتواصل معايا ابدا ما احس ان اللي قدامي انسان يقول لك لين تقول الكلمات ما تقوله فاهم صح كيف ايش كيف ايش قلت انت صح الان تقول الكلمات ما تقوله لا كيف الان احسك تقول الان تقول اقول ايش الان تقول طلعت العين ايه اتفق فضروري يكون كذا ايش في اي كونكشن المهم النظاره انا نفسي تموت الله صعدها نفسي تموت يعني نفسي مو يخسر خير شر كذا انهيها اي نفسي يخسر المشروع مع اني انا عارف انه راح يتطور ابن الكلب أيه. شاف الناس اوريدي تجمع من الحين بس أيه. نفسي يخسر المشروع الصراحه ما ودي صراحه انتشر ما ادري ليش مع اني حمار وحتلاقوني اشتريتها بعد سنتين بس نفسي موت عشان لا انجبر اني اشتريها انا زي الهبل تبى تقول شيء قبل ما انتقل الموضوع اللي بعده لا بس انا قاعد اقول انها الله يعين الله يا واه قصرت زياد إضافة لكن فعليا ترى شوف يعني نسخ الفي ار اللي قبل يعني انا اقيسها دائما بايش باليابان اليابان لانهم معاتيه كثير فيهم معاتيه طيب اقيس باليابان اليابان كان عندهم في ار وكان في ناس مدمنه هذا الشيء الفي ار هو في ار عادي يعني، ما هو الميتا كويست ولا ابل برو فيجن. فانت بودكاست هذيك خلاص بارد كمل. فانت فما بالك لما يجيك شيء بهذا الواقعيه، فاهم؟ قاعد تخيل يعني، جاتني سيناريوهات 1000 فيلم في بالي، فيلم هير، فيلم مدري ايش، فيلم مدري ايش، فيلم يا حبيبي خلاص انا كمل سالفتي. طيب ما في شاي. والله سامك، والله سامك، فاهم؟ ايه فالله يعين. يا الله. ايه تبي والله حتى فيلم هير يوه خلاص خلينا، هو قاعد يصير بلاك ميرور. اوه شيت، تتذكر حلقه بلاك ميرور ذيك لما نرجع للتسجيلات؟ شيت تخيل انك تسجل يوم كله. هذاك شيء يقول لك عدسات، عشان كده قاعد اقول لك عدسات. هذيك كانت، هذيك تخوف، هذيك مو عدسات، هذيك شريحه. شريحه ايوه صح، شريحه، شريحه بس مربوطه في العين. بس تخيل يعني يومك كله خليني الجامعه مدري حياتك. هذيك كانت شت شت شت شت. ما يمديك تكذب، ما يمديك تسوي ولا شيء ولا شيء. يعني حتى لما تروح مثلا نفترض انك بتروح تسافر او شيء زي كذا، يسوون سكان لحياتك كله يشوفون اذا عندك افكار ارهابيه، اذا عندك اي شيء افكار عنصريه. الله، تعرف كشف الحساب حق البنك 30 60 يوم يجي يسوي لك كشف الرعب. يا ربي 60 يوم ايش سويت يا عيال كازينسكي؟ يا عيال يلا يلا اخوان، يا اخوان العالم مخيف. لا لا ما ابغى والله، لا شكرا، ما ابغى. البشر لازم يكون عندهم اسرار شويه. تقول لي الواحد يرجع يا عمي، في ناس انا ما بعرف عنك كل شيء، شكرا. في اسرار انا ما ابغى اعرفها عنك. المهم ننتقل الى موضوع اخر. والله شوف، في مواضيع كثير تبي تختار منها انت. الجوي اووردز، الجوي اووردز اوكي. شفنا الجوي اووردز، شونغو بونغو بندر وبندر التا ما ادري صوت بعيد شيء. الجوي اووردز او شونغو بونغو بندر التا، الموضوع شويه طول من زمان بس كان يضحك مره. اللي صار انه كان عندنا جائزتين هنا متعاقبه على بعض يعني ورا بعض. ايه جائزه افضل صانع محتوى من ناحيه اللي هو الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه، وجائزه الجوي اووردز. فجائزة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه في لجنه، يقول في لجنه موجوده، في لجنه مكون من ثلاثة اشخاص، ايزيد ماريسر يسس، لجنه مكون من ثلاثة اشخاص هم ياخذوا 80% من هذا و20% للجمهور. واللجنه هذه اختارت بندريتا. ما اختارت، انت ترشح نفسك الظاهر. لا لا قصدي كفوز، بغض النظر عن الترشيح، احنا تكلمنا عن الترشيح. انه هو طريقتهم ايش، انه انت ترشح نفسك كصانع محتوى، هم بعدين يشوفوا بناء على معايير معينه هم حاطينها، انت لك الالعاب، لك المدري ايش، لك المدري ايش، يقولوا خلاص انت مرشح ممتاز. بعد ما يرشحوا خمس اشخاص، بعد ما الاشخاص هذه يرشحوا نفسهم يخشوا الكرايتيريا، يختاروا خمس اشخاص، وبعدين يسووا تصويت الجمهور واللجنه يختاروا فايز. فشون كان تقريبا جاي هو نسبه 99% واثق انه هيفوز فيها، والفاز فيها مين؟ بندريتا. خلاص صار كذا بيف حق اطفال كذا بين الجمهور، فهمت؟ هذا بزعلان ما ادري شو. ايه حق بس شونغ فاز بجائزه افضل ستريمر. ايه شونغ فاز بس ما فاز بجائزه افضل صانع محتوى. بس انا اقول لك شيء، انا عندي ملاحظه الصراحه على الحفل. ايت واحد حق الالكترونيه، حق الرياضات الالكترونيه. الجائزه المفروض تروح لاكثر شخص مؤثر في قطاع الرياضات الالكترونيه. بوث احمد ما له يدخل، وبندر ما له يدخل، يعني بوث الخمسه كلها ما له يدخل. لو بنفوز واحد السنه اللي فاتت كشخص فلونسر ومؤثر في الرياضات الالكترونيه على حسب المعايير اللي هم حاطينها، انا كنت اشوف في شخص واحد بس المفروض يفوز، بري. بس مو مرشح، مو انا عارف، انا اقول لو نبي نمشي على المعايير حقته، برين هو الشخص الوحيد اللي يعتبر فلونسر واثر بالفعل في قطاع الرياضات الالكترونيه السنه الماضيه. اثر يا عمي، سوى اللي ما يتسوى. هم كان انا نمشي، انا قلت لك تكلمنا عن الحلقه الماضيه، لو نمشي على معايير ما في احد فيهم ينطبق عليه معايير رياضه الكترونيه. انا لو كنت انا لو قلت لي فوز واحد بقول لك ابو عمر، طيب بس فاز فيها بندرت. ابو عمر ينزل العاب ولا احد ينزل العاب ولا احد؟ يعني كذا من عندك اي يعني. لو تقول لي خمسه هذا، تقول لي خمسه هذا، اقول لك ابو عمر. اوكي فهمت، بس هو كذا عموما فاز فيها بندرت. جينا الحفل جوي وورز، اللي يعتبر اكبر من الحفل هذا، يعتبر اكبر كثير، حفل فيه كل الفنانين. مشكله الجوي وورز ومشكلتي مع، يعني عندي مشكلتين مع هذه الحفلين، لانه كان الترشيح ما هو ما. هل كان في تصويت جمهور في الحفل حق اتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه؟ اي 20% 20% تصويت جمهور. اوكي اللي هو كويس او ايوه كويس كويس مره، طريقه نظام 20% 80 مره ممتازه، لازم تكون لجنه تختار. بس المساله انه عندنا احنا قلنا تكلمنا انه ايش المعايير بالضبط حقت هذا، ما هي واضحه، اللي هي رياضه الكترونيه والالعاب، فهم ما ينطبق عليهم كل المعايير. عموما الجوي اووردز، الفرق بين الجوي اووردز ان الجوي اووردز كان 100% تصويت الجمهور، فاهم؟ تطبيق تحمل تختار الجمهور هذا وانتهينا. وشوف ابو ربيع كان ثلاث يعني شهور يقول انا الرياضه المفضل مدري ايش تصويتي لك يا ابو ربيع بس يا فاللي صار الظاهر انه شون كذا حس ب غبنه اي بالغبنه لما ما فاز فقال يا ابوي والله العظيم لزوم اني افوز فيها. وصار واحد من اسوأ الاشياء اللي شفتها في سنه 2024 مجمع 800,000 انسان مجمع 800,000 انسان بالديسكورد وقاعد يقول لهم عشان يصوتوا له اوه ماي جاد قاعدين يفرمون تصويتات تخيلوا كذا مجمع اطفال كثير في الديسكورد في روم واحد وكلهم قاعدين يفرمون يصوتون لشونغ شونغ شونغ يقلع والله هو يعني والله انت استغلت الثغره ان هو الصراحه والله انها شويه باثيتك مو والله مثيره للشفقه يعني انت شو انت استغلت ثغره ان هو كل الجمهور صح انه هو للجمهور يعني انت كانك تقول يا اخي هم قالوا الجمهور انا صوت اللي قالوا انه الجمهور يعني بس هي هي الفكرة انه الجمهور يختار مو انت تخلي الجمهور يختار لا او تقول يا اخوان صوتوني فهمت عادي ترى بس تسوي ديسكورد لا ديسكورد توثق والله زق الصراحة والله ضحك بعدين تخش الهاشتاقات تلقى جمهور باور يا الله يا الله يا الله ضحك ضحك ضحك ضحك والله العظيم انه مو والله سيئة مرة ولما انفاز مين طلعت على حقين اي والله اتسال ياكلون حمضيات مين بالله ضحك اصلا قاعد يعني يقول يا عمي الجمهور كله اصلا راح ينام عنده مدرسه وكذا ايش والله العظيم يا اخي اصلا ما ادري جائزه الجوي وورز يعني هذا السؤال ينطرح هل الجمهور يختار اصلا افضل شيء يعني اظن حفل اودن يجاوب على السؤال ده ايش هل الجمهور تقدر تعطيه اختيار انه يحدد لك شيء افضل شيء فاهم قصدي مستحيل يعني لو تشوف حفل اودن هو اكبر مثال عن فشل الجمهور في اختيار الفائز الحقيقي لانه الجمهور ما يجرب كل شيء الجمهور يجرب اشياء معينه وجمهوريه جمهورك يكون متحيز لشيء معين أيوه. فهذا يعني او يجونك ناس زي شونغ اظن قد يتفق مع هذه الفكره اصلا او يجونك ناس زي شونغ يستغلون الوضع ويجيبون ناس غلط تصويتات أيوه. يعني مثلا شوف الجوي اووردز بيصير الاوسكار الجديد جوي اووردز فالاقتراح لابد ان يكون بلجنه تصويت بلجنه معينه زي الاوسكار ما لها علاقه بالتصويت لجنه كبيره يعني انت بتسوي انا لجنة منوعة للمسلسلات للأفلام لأنه جاهز تدوم كل شيء للأغاني لليوتيوبرز اليوتيوبرز هم كلهم لجنة يعني تبان تجيبنا أنا محمد ما عندك مشكلة يعني نقيم لك نعطيك الأسس الصحيحة صحيح. كلام كثير والبقية الله ضحك تخش موقع تخيل تلاقي صورة زياد صوتونا يا أخوان لا إحنا حكام برضه صوتونا أوكي فلا بد ان يكون يعني الجوي اوورد يكون عباره عن مو تصويت جمهور يعني هو تصويت الجمهور يجيب لك تفاعل كثير في الحفل يعني انا قاعد اقول اصلا ويرد انه ابو ربيعه فاز بافضل رياضي يستحقها ابو ربيعه كم ابو ربيعه استمر بس قاعد اقول كتبت في تويتر قاعد اقول الوحيد اللي لعبها صاحب ربيعه ليه قاعد راح بيت باور راح بيت مالك جمع جماهير جمع الاطفال كلهم صوت لابو ربيعه صوت لابو ربيعه لعبها صاحب ربيعه سمار دود اخذ افضل الرياضي يا سلام وترى كان نفس سلم الدوسري مين؟ سلم الدوسري هو؟ ياسين بونه هو؟ فيعني هذا كان المسألة اللي صارت بيف كذا بسيط الظاهر لأن بندريتو وناس كانوا يقولوا بندريتو وشونغ بينهم مشكلة مدري ما حد يهتم والله ما اهتم صوتوا مع بعض ما يهتم أبدا يا أخي أصلا والله الوضع صار حساسية شوية أنه حتى اللي من اللي شافوا في تويتر أنه ناس ما تصوت مين الأفضل مين أنا أحب أكثر يعني خربت الجائزة كلها خربت انا بمشكلة تصويت يعني ايه اساس تكرم الشخص على اني احبك اكثر من الناس الثانيين طب ايش ايش ايش ايش سوي الاجتهاد ايش فائدة الاجتهاد في الموضوع كيف نكافئ الناس على اجتهادهم ايش الفائدة انك تكافئ الواحد على انك تحبه ما هو منطقي بالنسبة لي يعني شفت ابو عابد صوت لشونغ واكلوه ايوه اكلوه طب ممكن في نظر ابو عابد يشوف ان شونغ يستاهل الفوز اكثر ما ابو عابد المفروض ما تبرر خلاص والله دخل في دوامة بلها بل حتى الجمهور خيانة ليش خيانة؟ قال أنا حصوت يا يا هاش خلاص يا عمي خلاص صوت انتهينا ليش قاعد أبرر لك أنا إيش صوت لمين فاهم قصدي؟ أيوه. والله ضحك ضحك ذاك اليوم أنا أشوفه بعابد أكلوه بعدين هو قال لا صوت صار ديفنسيف شوي بعدين صار هجومي بعدين راح اعتذر أوه ماي جاد يا بوي والله هذا أطلق يوتيوبر ما عليه كلام بالضبط أنا أشوف شونغ شونغ اشتهى فول ستوب بعدين بالفعل يعني والأخوية أوكي ممكن أنا بس هي تصويت تصويت يعني يعني حتى شونغ انا ما تابع شونغ ابدا ما أبدا, ابدا شفت له فيديو واحد بس في حياتي كلها انا عندي نوسي شفت حق ناروتو في امونغس والله صراحة كان كليك بيت علي الصراحة. قاعد أقول دقيقة دقيقة دقيقة شون كتابع ناروتو لازم يتابع. شفت إنه الظاهر مو متابع ولا أنا شفت له قصة قصة السرقة في إندونيسيا هذه الوحيدة شفت لي. لا ما شفتها. المهم على النقطة ذي إنه شونغ أصلاً في ناس كثير دائما يقولون إنه والله شونغ هو أفضل يوتيوبر على اجتهاد. هو مجتهد جداً. يقسون على اجتهاد. إيه. في كثير يعتقدون إنه شونغ السنة اللي فاتت كان هو أكثر اجتهاد وكان يستحقها. يبي زاد ترى الظاهر زاد 8 مليون مشترك ولا شيء 7 مليون مشترك زاد. إيه. ف يعني زاد كان شيء خرافي. إيه يعني أنا قصدي إنه رأي أبو عابد ما هو رأي مثير للجدل. جداً. يعني رأي جداً. ممكن أخذوه من ناحية إنه هو بندرة أصحاب. عشان زي كذا انا هذه الفكره انه لا تصوت لشخص لانك تحبه هذا غباء وابو عابد المفروض يوضح ذا الشيء بهذا الشكل لو انا صوت للشخص اللي اعتقد انه يستاهل الجائزه اكثر يعني ولا صاحبي يعني بنرتل عيني وراسي بس انا احس ان هذا يعني هذا قدم محتوى هذه السنه اي وانا مو عجبتني ذي الفكره يعني شاف تويتر كله يتفاعل قاعد يقول شوفوا من ذول كلهم زي كذا بس في ناس كانوا يعلقون شفت سليذر كتب حاجه زي كذا برضه إيش؟ انه انه المفروض المعايير تروح للشخص اللي يستحق بديهيات المفروض انا اقول المفروض نطلق جائزه كلام كثير لافضل صانع محتوى والله لازم مفروض والله لازم ايه صدقني بيكون لها ثقل اكثر من انتهينا من سنه من سنه شدوا حيلكم اجنداتنا تطلع إيه كلها شدوا حيلكم يا اليوتيوبر شدوا حيلكم السنه هذه حنعطي جائزه كلام كثير لافضل صانع محتوى خلاص والله قدام والله قدام افضل صانع محتوى وكم فيها ثانيه إيه. يعني لا تسالني افضل بودكاست لا تسالني ما في جائزة ما في يعني أنت تقول كرم نفسك تسوق إيه أنت ما ينفع إيه مرة بلا غباء يا أخي بس شد حيلك ولا مين فوز من فنجان مثلا لا خياس يا أخي ولا شد حيلك وعدنا إن شاء الله نهاية السنة أوه منتظرين طويل نحس دي السنة نهاية السنة طيب دي السنة لا نحس 2023 تبي حلقة جاية لا لا نحس تأخرنا خلاص تأخرنا إيه خلاص شد حيلك من الحين ويمكن ترى انا افوز فيها ما تدري يمكن زياده يخش فيها ويكسرها ممكن فجرها على طول بس احنا قلنا يعني قلنا افضل صانع محتوى ايمن وافضل مؤثر في الرياضات الالكترونيه برين ايوه وافضل لاعب كوارتز صراحه فنان افضل لاعب اوفراتش افضل لاعب اوفراتش وهذه جائزه حق في الجيم اووردز لازم شخصنا شيء أيوه. والله العظيم انها تغبن افضل جائزه رياضات الكترونيه أوفراتش طبعا كمان أوكي بس طيب خلينا نتكلم عن أفلام سعودية لأنه لنا ثلاث حلقات نقول لهم يلا الأفلام السعودية طبعا نزلت والله نزلت أفلام سعودية كثير شفت أنا كثير ترى بس أنا تكلمت عن ثلاثة أفلام في قناتي أحلام العصر ناقة مندوب الليل وأنا شفت وراء بعدهم حوجا شفتهم كلهم معايا شفناهم مع بعض إيه ثلاثة عايش مع بعض أنت شفت حوجا وأنا ما شفت حوجا شفت جرس إنذار شفته ونزل ثانوية النسيم ما تابعتهم شفته ثانوية النسيم أنا بس ايه ما نتكلم في سنين الحين بعد شوي انا ما تابعت ترى لا عن الظاهره معينه اي اوكي طلعت كذا هاشتاج اي اي شايفه اي طيب تبغى تقول رايك ايه خلينا نتكلم اقول لكم رايي ادري ما تاخرنا ولا شيء طبعا تجربه الثلاث افلام هذه رحنا شفنا ما احتاج اعيد كلام كثير كم يعني لازم تعيد كلام كثير ايش رحنا شفنا خلاص الله يلعن رحنا شفنا احلام العصر في المهرجان يس و خليني اقول انه فعلا كانت تجربه احلام عصر يعني ما هي بالجانب الحميد نهائيا الفيلم ملاحظ اصلا من التسويق حقه انه كان يعتمد على مساله اول فيلم سعودي 3 ساعات مدري ايش فهمت ايه او الفيلم لا يتحمل كونه 3 ساعات نهائيا مطلقا اظن 3 ساعات ونص صرا ايه اذا ممكن حتى انا حسيته 8 ساعات فاهم كنت حسيته طويل انا اتذكر احنا كنا نتابع في المهرجان كان نص الفيلم يعطيك بريك ايه لما جاء البريك حسبت الفيلم خلص جاني شعور راحه بعدين قعدت وات ذا فك لا وصلنا النص 10 دقائق يا اخوان مدري ايش خذوا وصلنا النص قلت شيت وصلنا النص لا لا لا بعدين توقعت النص حيكون جيد لا طلع هو نص هو الكارثه فهمت لا انا كنت عارف انه رايح للكارثه النص كان هو الكارثه الشخصيات القصه مره قاعد تصير يعني قصه كانت يعني قصه كانت لطيفه واحد اب بنحرق طبعا كله يا اخوان حتشوفوه انتم بعدين في السينما بس اقول لكم رايي اب رياضي كذا معتزل حياته متدهوره وحياته وعلاقته مع بنته كذا صعبه مدري ايش في البداية كان يأخذ لك هذه العلاقة بينهم وكيف يحاولوا يطلعوا المجد هذا مرة ثانية جميل بعدين طبعا خلينا نتكلم عن إيجابيات عشان نخش سلبيات إيجابيات التصوير والسينماتوغرافي هذا حلو صراحة في العمل فاهم وفي مشاكل تعبوا عليها ما حنجيب طارية قالنا مرة تعبوا عليها أبو موية كثير ومدري إيش فاهم وتمثيل صيب قدس وصيب قدس والنجم كانت ممتازة عنده مشهد كذا في السيارة كان جميل مرة شوية تأثرت صراحة في المشهد بس هذا بس الايجابيات فاهم السلبيات اول نص ساعه في الفيلم كانت ممتازه لانه كان يقول لك الرحله هذه البسيطه تقريبا 45 دقيقه. اي اول كذا الرحله بسيطه بين ترى رايك نفس رايي بالضبط الان. اوكي اظن انه انت اصلا لما خرجنا كنا مره متفقين. اي لانه هو فعلا اي احد ما اظن معاه شويه كذا منطق هيلاحظ انه الفيلم بعد اول 30 نص ساعه 45 دقيقه وبعدها غير. انت اصلا تابع الفيلم وقول شوف النهايه قول انا كيف وصلنا من هنا لهناك. اي والله كيف قول حتقول كيف هيقول لك احد انه هي احلام العصر بس انها مي... اوكي سوكو بلوك هي احلام عصر بس بشكل سيء. ايوه يا فيلم من بيرل لك هي احلام عصر. لا لا لا تاخذها كمان. اي يعني انت ما تبغى تشوف احلام عصر. اي نهائيا ما حد صدقني ما حد بيروح السينما يشوف احلام عصر. هي كانت فعلا احلام عصر. كانت ساعات احلام عصر. كانت عباره عن شابترات في القصه. في الفيلم كانت عباره عن فصول وكل فصل جهه معينه وكل فصل يزيد سوء كل فصل يزيد سوء كل فصل يدخل لك عامل اخرى زياده كل فصل يكبر لك القصه اكثر مما هي عليه اصلا فاهم ودخل لك شخصيات وتمثيل سيء من هنا وكليشيه من هنا وجري من هنا فكان مثلثات حب ومثلثات حب الزفت ونهايه ما تدري ايش تقول يا عمي فاهم. فاحنا نصر كان بصراحه يعني محبط. اي محبط والله يعني مر احلى بكثير شمس المعارف. إيه بكثير احلى مع انه اخراجيا اي مع انه هذا كله متفوق عليها احلام العصر. احلام العصر ترى يعتبر اللي حد ما شغل يوتيوبي على الخفيف بس انه فيلم ممتع ممتع كان بس كاخراج شمس المعارف. شمس المعارف ايوه كاخراج وسينماتوجراف كان شويه يوتيوبي عادي. يس العكس احلام العصر ممتع. كان صراحه يعني احلام العصر بالضبط يا سلام رفعوا الليفل بس كان تحسه فعليا سكتشات مرميه على بعض. بس انا جاني تعليق ما متاكد منه قال لي انه حاليا الاخوين قدس قاعدين يشتغلون على انهم يعيدون الايديت حق الفيلم. ما اعرف ايوه لان الحين تاخروا ما قالوا فين ايش غريبه صراحه ما اعرف ايش ممكن يسوون بالادت. ما اتوقع ممكن ينقذون الفيلم ممكن يقللون مدته بس ما ادري ايش ممكن يسوون يحسنون اكثر من اللي شفناه. بس اقل شيء لو يقدرون يقللون مدته اقل شيء راح يكون مره احسن افضل بكثير لانه يا اخي انت الفيلم ما يتحمل 3 ساعات ونص نهائيا. قضيه اي مره فاي هذا احلام العصر يعني احبطنا الصراحه. إيه؟ احبطنا مره. اظن ان انت متفقين في احلام العصر ومتفقين في مندوب الليل يمكن عندنا اختلاف بين فناق. اي انا قلت له مثلا انا لو برتبها احلام يعني نزل ثلاثه مع بعض برتبها انه مندوب الليل ناقة واحلام العصر. إيه؟ يعني احنا بس فهمت يعني فتحت مندوب الليل كان مندوب الليل يعني كان مره بصريا جميل. إيه؟ مره جميل مع اني ما حسيتها الرياض صراحه. اوكي إيه ما حسيتها الرياض صراحه. انا لما رحت الرياض حسيتها كذا. انا رحت الرياض لا يا اخي انا ما ليش ما عجبني. انا رحت عند ابراج الماليه يعني رحت 1000 مره انا ايوه الرياض بس كانت تشبه انا ما حسيتها الرياض. قول ليش يا اخي الجو المطري الهادي صح كانها نيويورك. اي كانها شوارع سان فرانسيسكو في الليل. إيه؟ فاهم وهي اوكي مباني الرياض واحياءها بس الجو اللي اخذ الثيم اللي اخذ من ناحيه انه سيارته دائما ماشي وفي كذا قطرات مطر نازله ايوه كذا في تحس برد فهمت والسوارع فاضيه العكس تماما من الرياض وضوضاء ما في فهمت كي ما تحسها على المدينه انت اللي رحت للرياض اللي هي الزحمه. فبس انه الصوره البصريه كانت خرافيه مره حلوه وتمثيل الدوخي مره ممتاز فاهم بس النص والله كارثي والله كارثي مره ما عجبني. يعني انت فيلمك معتمد على شخصيه واحده فاهم دراسه شخصيه وما قدمتها تماما يعني اضعف جزء كامل الفيلم هي دراسه الشخصيه هذه صح فاهم انا اتفق. اي مره اضعف شيء في الفيلم كان دراسه شخصيه فهد القضعاني هذه اللي هو المفروض تطلع من الفيلم انت متعلق بفهد القضعاني ومتفهم فهد القضعاني ايش قاعد يسوي وليش فهد القضعاني سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا وسوى كذا. هذا ما قدر يوضحها بهذا الشكل فاهم. حاول يسوي دراسه شخصيه هذه يدخل عليها عامل اكشن معين فاهم اللي هو كان كارثي في الفيلم. اسوء شيء في الفيلم كان خصوصا انت متفق على مساله البدايه سمي فلاش باك ولا مستقبل باك. اي انا ما احب قلت لك التلاعب بالزمن. أيوه. اللي صار بالفيلم ذا كان فاشل مره. هو اخذ مشهد من النهايه حطه في البدايه اي وسوالك زي الهوك أيوه. انه كذا يشوقك للنهايه ما كان اي داعي ما كان لها اي داعي ابدا. انا يعني قلت لك في بعض الافلام فيلمك ما يتطلب. بس بوضح نقطه لانه لما قلت هذه النقطه في المقطع في ناس كثير اختلفوا ممكن ما وضحت كفايه فخليني اوضحها الحين. تلاعب بالزمن ما هي سلبيه بشكل عام هي اسلوب عندك انت ككاتب تقدر تستخدمه وتخليه رهيب. بس استخدام فيلم مندوب الليل للتلاعب بالزمن كان فاشل مره. أيوة لانه هم وراك اول مشهد ومشيت الاحداث حقت الفيلم بعدين وصلت لاخر مشهد وما كان في اي تويست او في اي حاجه او كان تمام عادي مش عادي مش عادي إيه. مش مع سياق الفيلم نفسه هو كانه قال لك اسمع على هذا اللي حسيت وانا قاعد اتابع الفيلم حسيت انه كانهم خايفين الناس راح تمل من الفيلم، فقال لك لازم احط لك هوك في قال لك انه ايوه ترى في اكشن بيصير، في اشياء رهيبه بتصير قدام، حسيت نفس الشيء، فيخليك تكمل عشان توصل للاحداث هذه وتتحمس اكثر. ما عجبتني ابدا الحركه هذه، كنت اتمنى اتابع الفيلم كذا وانا ابغى اعرف ايش يصير بالنهايه. اي هو ممكن خاف من مساله تقديمه عمل درامي، ايوه لانه جديد الشيء. أيه جديد السالفه دي. يس بس انا قلت الصراحه انا اشوف فيلم جبان. قلت لك حتى النهايه كانت مره مرضيه، يعني لا النهايه كانت سيئه، محاوله لارضاء اكبر قدر ممكن من الناس. تحس الكتاب ما كانوا يبغون يقولون النهايه اللي هم يبغونها من جد، كانت مره مثاليه بزياده. لا انا درست انه في ناس كثير عندي بالكومنتات قالوا لي محمد انت مو فاهم النهايه، هذا بناء للموسم الثاني. لا لا لا كانت في ناس كانت تعتقد انه في موسم ثاني لهذه الدرجه النهايه كانت كارثيه. لا لا سيئه سيئه، يعني شوف النهايه احنا نتكلم بحرق ولا ايش؟ ما ادري، بحاول اتكلم بدون حرق. النهايه من كثر انا اقول لك لانه الجانب هذا اللي اقهم في القصه. علي حاول يسوي اثنين، حاول يسوي بناء شخصيه فادي القضاني وحاول يدخل عنصر التشويق هذا اللي يلاحق على القضاني. إيه؟ فاهم؟ ما زبط هذا، ما اعطى حقه ولا اعطى هذا حقه، فاهمني؟ ما اعطى شخصيه فادي القضاني كشخصيه اعطاها حقه، ولا اعطى الجانب هذا اللي المفروض يخوفك في الفيلم ويخوف فادي القضاني حقه. فالجانب هذا انت طول الفيلم قاعد تشوفه معاه كذا شويه من الانظار، بعدين تعرف اللي كانك والله كان انا شبهته كان ايش، والله شبهت الفيلم كانك تغلي مويه تغليه لما جيت بتغلي خلاص كده تحميها، لما تبي تغلي طفي النار. هذا اللي شبهته بالفيلم، قعدت تغلي للجانب الاكشن هذا وتحميني عليه وتقول لي حيصير وحيصير ووريك، لما جاء طفيته طفيته باسرع شكل ممكن. بعدين لما طلعت انا لما طفت المويه عندي لقيت انه بقيت لي فادي القضاني اللي انا ما تعلقت فيها ابدا، فهمت؟ ما بنيت لي هو زي الناس، فهذا كانت مشكلتي مع الفيلم. والله الصراحه هذه واحدة من مشاكل كثيره والله. ايه هذه مشكلتي الاكبر انه الفيلم على شخصيه، حول شخصيه يعني. ف تصرفاته اللي سواها ما كانت عجبتني، يعني ما هي مبرره احسها بشكل كافي، زي ذاك حق الباكستاني تعرف اني قلت لك وقتك يقتل وسط الفيلم. بس هذا كان بيننا اختلاف انا وانت فيه. ايوه انا هذا مره اتفق فيها. ايه مساله باكستاني، عرف الفيلم حق الباكستاني هذاك اللي صار معه، احس رده فعل فادي القضاني كانت طبيعيه اكثر من اللازم، مره اكثر من اللازم. بس انه كانت تجربه بشكل عام لا افضل من انا ايش قلت، انا قلت فيلم مندوب الليل هو اكثر فيلم سعودي اعطاني انطباع انه السينما السعوديه ممكن تتحسن. أيوة أيوة أيوة. توصل الفيلم ناضج الفيلم يعني كشكل. بس وانا عارف انه الكتاب كويسين، ترى عارف ان الكتاب كويسين، بس احسهم كانوا خايفين، احسهم كانوا خايفين وكانوا بيلعبون في المضمون. استوقع الكتاب كتبوا قصه من جد هم يبغونها قصه رهيبه، حيطلع رهيبه. أيوة. كذا يعني نبغى عندهم المؤهلات كلها. اي عندهم مؤهلات، بس احسهم قالوا له انه الجمهور خلينا نحاول. ايوه اول فيلم يس. ايوه نبغى اول فيلم ناجح. احس كذا. أيوة. انا كذا هذا اللي حسيته مره 100%. يعني انا متاكد فيلم علي الثاني اتمنى يتشجع. أيوة. والله انا شوف كل البودكاستات اللي سواها اخرها حق يصير خير، واضح انه الرجال ناوي يبغى يسوي شيء يعني اقوى، فهمت؟ واضح يعني من طريقه كلام الناس انه يبغى يسوي مشروع اقوى مره ثانيه، يعني يبغى يطلع من الكمفورت زون هذه تماما. فاهم؟ بعدين والله طريقه التسويق حقتهم 10 من 10. كيف طريقه تسويقهم؟ تسويق ما بيقولها بالصاد. تسويق ايوه هم الوحيدين اللي اصلا اخذوا التسويق على افضل شكل ممكن، يعني في اول طلعوا بودكاستات، طلعوا مدري يروجون حتى الانتقادات اللي تجونا يحاولون الكوميديا. يعني هم لان شخصيتين محبوبه واستغلوا هذه المحبه، فهمت؟ اعطوك حقك اللي تبغاه في المحبه هذه، اعطونا حقها. اي لا بس واضح انه مذكياء. إيه؟ واضح انه مذكياء وعارفين ايش قاعدين يسوون. يس. وانا قلت لك لو بيطلع شيء رهيب في السعوديه غالبا بيطلع من علي الكلثمي، والدوخي بالنسبه لي ممكن واحد من افضل الممثلين. يا سلام. قلت دوخي من الناس اللي يقدر ياخذ اي دور، اي ياخذ اكثر من دور يعطيك. إيه؟ فدوخي شوف اكثر واحد يا اخي دوخي، لانه الكلثمي شوف اكثر مخرج عندهم يا اخي دوخي، لانه حتى كشخصيه رئيسيه يعني شخصيه في حياته كذا غريب، فهمت؟ رهيب. يعني شفت لما يطلع بودكاست لما منفصل عنده اراء كذا غريبه، منفصل عن السوشيال ميديا، مقدر الخصوصيه حقته، يخاوي الشيبان كثير، يحب الامور هذه الحياتيه العاديه. شفت لما كنا نتكلم عن نظاره ابل؟ لما كنا نتكلم عن نظاره ابل لما كنا حسب هو يتكلم عن احنا كنا نتكلم عن نظاره ابل، هو احسه عكس نظاره ابل تماما، فهمت؟ هو تقليدي مره، يعني يحب الامور العاديه هذه، الشيبان والجلسه، هو زي كذا. فعنده كاركتر كشخصيته، هو كاركتر كحياه عاديه، فينفع كتمثيل بشكل مجنون. لا والله فنان الدوخ. عجبني انه كلثمي قال ما عندي مشكلة امثل، ويفضل يبقى يمثل مع مين؟ مين؟ مشعل جاسر. يعني من فيلم لمشعل؟ قالوا له لو في مخرج عندك مشكلة تمثل؟ قال لا ما عندي مشكلة تمثل، هو رهيب تمثيل. قالوا مين في مخرج ودك تتعامل معه؟ قالوا انا في مخرج ابغى اتعامل، خليني امثل او امثل الفيلم مشعل جاسر. يمكن انه معاهم في الشركه. لا لا لا قال لنا قد اشتغلنا سوا ما ادري ايش. الصراحه شوف هم اذكياء بس هم دوبنا قد تكلمنا قديش هم اذكياء تسويقيه فيمكن هو هذا اللي جاب الدبلوماسيه. لا لا بس انه قال يعني انا قالوا ايش في شيء قصدك في المنطقه العربيه ولا في العالم؟ لا هنا السعوديه بس مين مخرجين يعني اصلا ما في في طلعوا كم واحد فهمت في يعني مثلا باقي كل واحد دوب سوى اول فيلم له اعطيه شيء السنه إيه يعني في بس انت ممكن انت لانك جوه الكواليس ممكن تقول اوكي انا شايف هذا فيه بوتنشل يسوي معه فيلم فهمت إيه. بغض النظر هو سوى فيلم ولا لا هذا ممكن اشوف فيه معه هذا هذا هذا زي كذا طيب. بس هو قال يعني ايش في شيء ممكن تغيره فيلم ناقة قالت منه كان نزل سينما ما نزل نتفليكس واتفق معه كان ما اظن حياخذ الصدى اي ما اظن حياخذ التسفيل اللي جاء ان شاء الله التسفيل اللي جاء تحسه زياده على اللزوم تماما وما هو ومو في ناس كثير قالوا ان ناقه هو أسوأ فيلم في التاريخ لا والله حرام عليكم يا عيال انا اشوف أسوأ من دوب الليل بس كتجربه يعني فاهم يعني ناقه خلينا نجي ناقه ناقه احسه طب ذاكرتي شويه بعيد عنه مشوشه من شفته من اول انا اتذكره كويس خلاص اشوف حس القصه ما تتحمل تاخذ كم كان ساعتين هو ساعه ونص حس القصه كانت طويله ساعتين ما ادري حس القصه كانت طويله اوكي وبالفعل في مشاهد كان ممكن ايه في اوكي اتفق معك ايوه الحس القصه كانت طويله يعني البدايه خصوصا مشهد البدايه الفدايه القصه مو طويله بس كان يقدر يخلي في احداث احسن يا سلام يعني احسه ما اعطى على طول الفيلم عشان شفته احس ناقص فهمت او اطول من اللي شفته اللي فهمت قصدي انا احس القصه بسيطه جدا انا هذا قصدي بسيطه واعطاني فيلم اطول من القصه البسيطه هذه ممكن إيه. ولا جاب لي اشياء بساطه القصه هذه انا اقول لك القصه مره بسيطه لدرجه انه تحسها ما ادري كيف تحسها تمر بسرعه بس ما تمر بسرعه بنفس الوقت يا اخي في فيلم انا اقول لك في فيلم اكيد الناس يعرفه اسمه جود تايم طيب حق روبرت باتسون بانس حق باتمان ايه في فيلم اسمه جود تايم هو هذه الظاهر جنرا من الافلام اللي كذا الفوضويه هذه اللي تتبعك مع رحله شخص في يوم كذا يوم جنوني او إيه؟ يومين جنونيه هذا فيلم مشعل الجاسر اضواء ذي في يوم جنوني راحت فيه لكل مكان بترجع بس البيت هذا نفس فيلم جود تايم بالضبط واحد زي كذا حياته عمي ما تدري كيف صارت له هرجه في ذاك اليوم ويحاول بقدر الامكان يطلع من ذي السالفة. هل الفرق إنه هذاك شفت ما أقول لك قصة هنا بسيطة وهذاك هذا قصة بسيطة نفس الشيء بس أعطاك كل شيء تبغاه من القصة كل القروشة اللي صارت مع ذا الرجال أعطاك إيه حقا تحس إنك متقروش معه مرة متقروش. ما حسيت إنك متقروش معه أضواء. لا مرة ما حسيت إنك متقروش معه أضواء مرة يا عمي ما كنت ريليت والله ولا شيء نسكت تصير معه. أو كنت ريليت ولا ما أقدر أرتبط مع أي شيء كان تسوي ولا شيء. لأنك ولد ولا ما أدري. ما أدري بس يمكن إني ما أرتاد هذه الأماكن كمان ماني عارف بس أحس كان مرة بسيط يعني راحت المخيم. يعاملوها كأنها خوية واحدة من العيال هلا والله كأنه ما في بنت بينهم فهمت هلا والله حياك طيب يعني تحس تعاملهم مع كأنثى موجودة معاهم كان وأنثى موجودة معاهم في الصحراء كان بسيط بزيادة ايوه يعني كان المفروض يكون فيه حساسية أكثر أو ايوه خصوصا حياة أكثر من يعني أقول لك متى يصير عادي لما يكون خويها معاها ايه أقل إيه كانت تمشي الحالة كثير ايوه أوكي. يعني أنت المخويك يروح أنا أتفق الصراحة أنك إيه. مرة يعني المخويك يروح عنك تصير أنت في خطر المفروض يعني يصير انت مفروض كانك الفريسه اظن قلتها كمان النقطه دي اظن قد قلتها لك كان الفريسه اللي بنت غريبه اللي قاعده تمشي كذا مع هم في فيها تجمعات زي كذا بس انا قلت لك يعني بس مو الكل يعني انا اللي شفت انه الكل كان يتصرف معاها كانه رجل يا سلام انا اقول لك احس ممكن تصرفوا معاها طبيعي لو كان خويها معاها ايوه فاهمك اي انت لحالك طيب. ولا احد تعامل معاك بشكل خارج عن المألوف هنا مش قلت لك ما ارتبط معاها كثير نجي للجانب الأكبر الكل يتكلم عنه تصوير عنده شوتس مرة حلوة مشعل جاسر بس التصوير قاتل يا الله مت صدعت الزوايا شال أمي رفعني فوق رماني تحت مع الناقة مع التصوير ما توفق فيها أبدا أسوأ شيء كمان أصلاً لو ترجع تشوف سكتشاته أصلاً تحسه يتعاطى بعدين يصورها لأنه من جد والله تحس أنك انا دائما اشبه تصوير مشعل في مرحله في حرامي سيارات البطل يسكر ما ادري نسيت ايش يصير له ويشوف فضائيين ينزلون ويشوف الوان ويشوف ما ادري دائما في الافلام يجيبوا لك انه الشخص اللي يسكر يشوف دي الاشياء نفس اخراج مشعل جاسر هلوسينيتنج هذه الاشياء اي هلوسينيتنج الهلوسه دي هذه الاشياء الهلوسه مشعل جاسر كان يقدر يضبطها في اخراجه القديم من الزوايا السريعه والحركه زي فيلم سمياتي اي ما شفته الظاهر الا يبي سمياتي حق شغاله شفته انا اي شفته نسيه تفك الفرن والكاميرا معلقه في المكنسه وتروح تيجي ويطلع شيء من الفرن كذا ايش قاعد يصير مليون شيء والوان اصفر احمر واحد ترسم في الجدار هو زي كذا بس هو ايش سوى للاسف انه اخذ اسلوب الاخراج هذا وحطه على قصه خطيه ما تحتاج الاخراج ذا كان المفروض يلتزم بزوايا ثابته اكثر صح وهو ممتاز السينماتوجراف يعني انا قلت الطريق الصحراوي ذاك اللي كان يمشون وجاء ذاك سقط عليه كان سينماتوجرافي مره بطل حتى السياره اللي اختارها الطريق المسدس كل شيء كان حتى في لما دخلت الممر حقه من في اضواء كذا ممر المخيم أيوه. في ممر كان فيه نور انوار كذا والشمس ورا كانت كذا بلون بنفسجي اظن كان خرافي كان. لا كان رهيب حتى في لقطه كانت طالع في الناقه وهي بالسياره ايوه يعني أيوه. عنده بوتنشل الولد والله عنده بوتنشل مره يعني انا اقول لك حتى لو ما اقول لك انه ما عجبني الفيلم يعني عادي فاهم يعني ما كان خايس صراحه فيلم ناقه انا استمتعت ترى والله اقل من المتوقع بكثير فاهم وكان ثقيل من ناحيه ما اشوف انه خايس وتجربه سيئه مثلا زي فيلم حوجن ولا فيلم جرس انذار فهمت والله فين هذا وهذا فين فين ناقه وفين مثلا احلام العصر تجربتين مختلفه كان في محاوله واضح انه كان في مبني كذا قصه فيلم ولها عوامل وشخصيه وما ادري ما ادري ما ادري اللهم انه في جون توفق فيه جون ما توفق فيه صح. انا اقول لك ليش عجبني ناقة اكثر من دوب الليل ميه. هو سبب منطقي وعملي بس مو سالفه ليش انا قلت لك اول ناقة الشيء اللي يبغاه الشيء اللي كان مشعل يحاول يسويه اشوفه نجح فيه اكثر من دوب الليل اوكي من دوب الليل حاول يسوي دراسه شخصيه ومره خبص فيها لدرجه اني خرجت كذا ودي اذبح الكتاب اللي ما في اي دراسه شخصيه ويلا ندخل عصابة تحل المشكلة قضية الفيلم نخليه قضية معضلة الفيلم أيه. حلوها العصابة بدل لا تكون ايه كان سيء فاي لخبطوا الدنيا كذا وحسوا الفيلم فشل في الشيء اللي يبغاه تماما ناقة كان يحاول يحكي قصة عن الحقد واشوفه وصل نتيجة حلوة يعني نهاية ناقة والله مرة حلوة بالنسبة لي صح. نهاية ناقة يعني نهاية ما بعد ابوها اقسم بالله مرة حلوة يعني أيه حلوة. الـ يعني يوريك انه كيف هي كانت تكره انها هي انسانة حقودة فعلا وكيف الرحلة قاعد تعلمها حب حبة انه لا انت حقودة جت اسباب كثيره اثبتت لاني حقود لين في النهايه لما طبخوا لها الحاشي قالت نوت لا لا حلوه لا لا انا حقود اي بس انا مساله مثلا قروشه احسها كمان سهل كمان دخولها كان صعب طلعتها كانت سهله يعني فجاه لقيت سياره سكريم لقيت مدري ايش ورجعت البيت سي كانت تعاني كثير ما احسيت مره فيها الا والله كانت تعاني يعني على سبيل المثال يعني سياره سكريم عانت لما شاحن السامسونج لما كانت دوره شاحن السامسونج لما دخلت السامسونج. عند اي حق السوداني وذوليك لما كانوا يحاولون الظاهر يغتصبونها ما ادري ايش كانوا يحاولون يسوونها ناقه تحت السياره من حبست كانت تعاني ناقه على الكوكايين والله ناقة. والله كانت يا اخي انا قلت لك ما ادري ليش الافلام السعوديه كذي يجبروا له المخدرات والخمور ايه صح كلها قضية فيها قضية غريبة مرة يركزون عليها ايه كلها فيها قضية مرة غريبة يعني اللي حتلاحظوا انتوا الافلام الاربعة دي كلها فيها ايه ما اعرف ليش كله حتى الهامور مدري كله كله اي فيلم نزل 2023 كان فيه يعني حتى جرس انذار دخلوا شو اسمه التبغ فيه الى حد ما دخان يعني اي الدخان ايه بس انا عارف قطعاً. مع انه السبب الحقيقي في جرس انذار سبب الحريق الحقيقي ما له دخل في الدخان هو دخل قصتين بعض هو دخل قصتين ولا واحدة من القصتين لها دخل الدخان إلا لا في واحدة فيها دخان إيه فيها فيها والله إيه والله فيها آه أوكي يقول لك البنات نزلوا تحت القبو ولعوا ما دخنوا ولعوا هربوا ما دخنوا لا يقولوا الظاهر كان في لا أنا متأكد اللي نزلوا القبو أنا قريتها والله إيه القبو إيش هو نزلوا القبو ولعوا فمعامل ومدري وهربوا بالعاني أخذوا ما جا ناسي بس مو أنا هذه قضية إنه ليش في ما أنا شفت هل الطريقة الوحيدة إنك تصنع قصة مثيرة للاهتمام المتابع إنك تدخل ممنوعات شوف علي الكلثمي قال الدوخي راح للكلثمي قال له ابغى الفيلم ما يكون فيه اي احد يدخن قال له تم ولا احد فيه دخن وسوى قصه عاديه يقدر يسويها بس انه كان فيها ناس في دوخ في كل شيء وما كان لها ضروره الصراحه ابدا والله ما كان لها ضروره مره ما كان انا فهمنا المندوب احنا لما وريتني المندوب فين دخل المكان الاول هذاك لما كان يبيع خلاص عرفنا فين هو فين ممكن يروح يعني كان بديك توضح لي مدير هذه اماكن بدون ما اشوفها انا فهمت والله نهايه مندوب والله صح والله لا زلت اشوف انه مندوب بعدين التلقين اللي في النهايه من تعريف معرف بس يا علي انا متحمس جدا لفيلمك القادم والله قلت لك تبى تجيبني ترى والله اني ممثل اقارع الدوخي امزح بس عادي تعطينا دعوات المره الجايه نجينا محمد الله يعطيك العافيه ابدا البيو بوكس ارسل الدعوه تحت فنان بس انا اقول لكم اللي ما يست بس انا اقول لكم اللي ماس ايه ممكن تسأل ايش طاح هذا، هذا جزء من سايد افكتس حقت ليش هذه ترى فعاليات في الاستوديو الجديد. واو فهمت فعاليات عندنا اشياء كم من السقف اشياء تجي. المهم اللي ما يستاهلوا الكلام حوجن حوجن يا اخوان، ما اوصف لكم قديش حوجن كان كارثي، ما اوصف لكم قديش اني حبيت انه في حوجن كانت محاوله اللي عمل الفانتازيا فانتازي. ايوه ما شكرا محاوله عمل فانتازيا، ما شفت ما قريت الروايه انا، لكن انه اكثر شيء تفشل فيه هو التصنيف حقك، هذه ترى شيء مو طبيعي. تص تفشل في التصنيف حقك انت فانتازي، ما تقدم لي اي شيء فانتازي كويس الا جني. جني والله العظيم جني لابس كوسبلاي مورتال كومبات، اقسم بالله نزل كو هو يا كسوالو. انا ما تابعت ودي تابع والله، والله العظيم في مشهد ينزل ثلاثة جنون، بينزل في نتفليكس بينزل في شاهد ما ادري عنه، ان شاء الله ينزل في ايجي بس هذا مكانه والله العظيم. تمثيل براء، براء صراحة مرة كان تمثيله سيء، ممكن ما في راح تكلم. شفت دور لبراء كويس غير شمس المعارف؟ لا يعني براء مثل، أنا أقول اختيارات براء صراحة ما أدري إيش باسية. براء مثل شمس المعارف كان كويس، مثل بعدها في سكة سفر، لا مسكت سكة سفر إيش مسافة صفر ولا شيء، سكة طويلة. لا مسافة صفر ما سكة طويلة أظن اسمه، أو الطريق 66. المهم فيلم إنه هو راجع من دبي لجدة، فهمت وسر الأشياء في الخط، فيلم زبال مرة كان سيء. ودوره في أحلام العصر كان سيء، ودوره في أحلام العصر كان سيء، والحين دوره في حوجن هو الشخصية الرئيسية، لكن ما أعطوه مساحة أبدا، وحواراته كان يقولها مرة عادية، وتلقين كيف أقول لك تلقين، كان أقول لك هذا بودكاست كلام كثير طلع قبل 4 سنوات، قدموه 2 اسمهم زياد ومحمد، البودكاست له 50 حلقة ترى. انت لو تدري ترى البودكاست دائما فيه مشاكل في الصوت ومشاكل في الكاميرا زي كذا زي كذا والله زي كذا. احنا في عالم الجن، عالم الجن يتكون من 5 عوالم، ابوك وابوك وامك وابوك كذا والله العظيم. طب ايش باقي فيلم اشوف، ايش باقي اشوف الفيلم خلاص يا ابو تقفل لي بس. طب هو روايه يعني الروايه من اكثر من كتاب ولا ما عندك علم؟ ما عندي علم، اظن الروايه كتاب الكتابين ماني داري، كنت شفت في تويتر كذا. احس الفيلم مو موجه لنا اصلا، لا حتى مو موجه لنا عادي، ترى في افلام كثير فانتازي عاديه يعني بي جي 12 وعادي فهمت، بس انه هذا يعني طرحوا العالم الجن ما كان حلو، وطرحوا العالم البشر ما كان حلو، واختلاطهم الاثنين مع بعض ما كان حلو. ترك العلاقة الحب اللي سواها اخذت مساحة اكبر من اللازم، وكانت سريعة جدا. ردات فعل الناس لما يشوفوا الجن او ما يشوفوا الجن كانت سيئة، فاهمني؟ طب ايجابية واحدة هات. وفي راب ما يبغى يقول الايجابية راحت. ليش في راب؟ في راب في اغاني راب، مين يغنيها؟ ما ادري، بس انت تشوف جني يتنكس كذا ما ادري ليش اغاني راب ايجابيه واحده. لا واضح انه مره موجه لفئات عمريه صغيره، انا ما اعرف، احسه موجه للمراهقات مو لفئات عمريه، لا للمراهقات بالذات، لانه اصلا حوجن اللي حبوهم المراهقات. اي ما ادري صراحه، بس انا يعني كشخصيا كزياد اشكركم على المحاوله، واحس بس اني احس كان ممكن بالامكان تريليون في المية افضل. تريليون في المية، خصوصا انك اخذها من النص يعني جاهز، وانا كل اللي شفتهم قالين الروايه قالوا لي والله حرام سوى شيء المفروض ما سوى كذا، ما سوى كذا، اختصر اشياء. هم دائما الكل حقون إيه؟ دائما ما قد شفت ولا احد راضي حتى جيم اوف ثرونز زعلانين. ايوه اما جرس انذار ما يستحق اصلا حديث. جرس انذار انا ايش دائما اقول لك، اهم شيء عندي في اي فيلم تاريخي انه قديش هو دقته في سرد التاريخ الحقيقي. جرس انذار يعني بغض النظر عن المشاكل والسي جي الخايس والتمثيل السيء اللي كان موجود فيه، ليش تاخذ قصتين وتدمجهم في بعض؟ ليش ليش why would you do this؟ المشكلة هل أظن في الفيلم كاتب إنه أحداث حقيقية صح؟ ما أدري. مستوحى من أحداث حقيقية أظن كاتب. ما أدري والله. ما أدري والله. أظنه كاتب، أظن قرأت إنه كاتب، بس إنه ما في أي شيء حقيقي من اللي قاعد يصير. إيه. يعني لما ترجع هي كانت قصتين، واحدة صارت في جدة، واحدة صارت في مكة. واحدة بينهم سنوات. واحدة في 2011، واحدة في 2001، 2002 صارت مكة. قرأت القصتين كلها. إيه. وما لهم أي دخل في بعض. وكل واحد قصة مختلفة، مدرسة ثانية، أيوه. سباب ثانية، أيوه. حتى حالات الوفاة مختلفة. معنا القصة اللي صارت في جدة، اللي في جدة لها مقاطع إيه؟ ذكرنا من صارت كانوا فيه شخصيات تستحق التقدير، تستحق أنها تذكر بالفيلم، تستحق فيلم لها صح. على التضحية، على البطولة اللي سووها، الأفعال البطولية اللي ارتكبوها. ودي الصراحة أني أتعرف عليهم أكثر، سلام. بس لا، خلينا نجيب شخصيات خيالية، خلينا نجيب قصة خيالية. ما اعرف اذا كان هذا اصلا خوف من يعني زي مثلا في بعض الافلام في بعض المسلسلات تتكلم عن شخصيات تاريخيه يكون في خوف من عائله الشخص هذا انه يرفع قضيه او شيء زي كذا، ما اعرف اذا كان هذا الشيء كان موجود يعني حصل في رشاش ايوه. بس انا كشخص ابحث عن عمل يتكلم عن تاريخ ابغى اشوف شيء دقيق، لا تلعب لي ابدا بالتاريخ. يعني نفترض انك غيرت مثلا اوكي، مثلا زي فارغو يسوي مثلا يسوي عمام قصه حقيقيه، لكن يقول لك هذا الاسماء مغيره وما ادري ايش بعض الاحداث، انت كيف تسوي قصه تتكلم عن معاناه؟ ايه معاناه وناس ماتت واطفال، يعني كلنا نقدر نرتبط بهذه القصه، تفشل فيها فشل ذريع. يعني انت طب الناس حبوه ولا كل شيء وين والله ما حد حبه يا راجل، من اللي شفته والله شفت كلهم تسفيد فاهم في الفيلم، يعني خلتها جينيريك كذا قصه تنمر فاهم، وحدث سريع صار. يا اخي المفروض تسلط الضوء على معاناه مثلا الطالبات، معاناه المعلمات، فهمت؟ جيب رده فعل هذا، رده فعل المجتمع، ايش صار تغير حول هذا القرار، فهمت؟ مركز على شيء كذا بعيد تماما، خلي الحديث كانه شيء جانبي. الحديث والله والتحقيق اللي صار في المدرسه ضحك، اقول لك هو خلاه كذا التحقيق اللي صار. يمكن ايجابيه الفيلم صراحه خيريه، والله بدعت خيريه صحيح، خيريه قاعد تتطور مره كثير، قاعد تصير فنانه خيريه. مشهد في المدرسه كان ممتاز، حق التمثيل المدرسه والحريق هذا كان كويس. اي يب اي بس في موضوع اللي هو بس قبل ما ثنيه النسيم. اي ثنيه النسيم شفت انا اربع حلقات كلها. طيب اول حاجه ترى يديك انطباع انه شيء كويس صراحه، تقدر تتغاضى عن اشياء كثيره في هذا، بس انه تقدر تشوف اشياء كثير في مدارسنا تشوفها، فهمت؟ عن ثنيه النسيم، لكن على طول وقع على طول وقع في فخ مثلث الحب. خلاص يا اخي انت متخيل انه ثلاثه يحبوا واحده؟ يا ثلاثه محمد، واحد ساكن في دبي، واحد ساكن انت تخيل واحد ساكن مثلا في الصفا، والله زفت، واحد ساكن في بحور كذا، كل واحد في مكان يحبوا نفس البنت، صار زفت. يعني اول حالتين كانت كويسه لانه تتمحور حول المدرسه ومشاكلهم وما ادري ايش، بعد الحالتين صار خايس مره، ما عجبتني الحلقتين اللي بعدها الثالثه والرابعه، لانه كله عن الحب هذا وما ادري ايش وما ادري ايش، فكان داون جريد عظيم. بس مو هذا الموضوع، انا نفسي هشوفه بس عشان كذا اشوفه. بس ليش معضله الفيلم حب؟ ايه ما هي معضله الفيلم، بس مره تركيز مهم. يعني هو مو فيلم، مسلسل. ايه مسلسل بتوضح. يعني مثلا شخصيات تتضارب عشان الحب هذا، فهمت؟ طب في معضله اكبر من هذه المعضله؟ المعضله عشان كذا عجبتني اول حلقتين، انه واحد استاذ متعلم ماجستير، ويوريك كيف ممكن يتعامل مع مدرسه زي مدرسه في النسيم. يعني مدرسه النسيم يعني كانك تستمر هنا مدرسه عندنا في الجنوب، فهمت؟ يعني مدرسه سمعتها سيئه. ايه كيف يصلح للطلاب اللي هناك؟ حلو الفكره، ايش ممكن يتعامل؟ احنا دائما نشوف من منظور اجنبي، خلينا نشوف كيف من منظور سعودي ممكن كيف. هل بيصير خويهم؟ هل بيحجر لهم مثلا؟ بيصير زيهم كذا مره ما زاحف زيهم يسوي؟ هذا حلو كذا الفكره في البدايه، بس بعد حلقتين هذه يدخل عليها اشياء مره كثير. صار المحرك الاساسي هو الحب، فاهم؟ حب الشخصيات للبنت هذه والبنات الباقيين، وشخصيات تجري، هذا يضرب ذا، هذا يضرب. سنة أنا قاعد أشوف فريمات والله رهيب السينماتوجراف. لا تعبانين عليه. نظيف. تعبانين عليه. تعبانين يعني من إخراجه تعبانين. منه في سلو موشن كتير. بس عادي يعني مشيتها. بس مو موضوعنا هذا، موضوعنا طلع هاشتاج كان يتكلم عن إن ثنائية النسيم أثر على الطلاب في المدارس. Yeah. إيه والله يقول لك الآباء والمعلمين وما أدري إيش. هو مفروض يحل المشكلة مو يزيدها. لأنه كل مضاربات هو. زحيفه كلهم كذا كل شيء، والاستاذ ما اشوفك شيء، فهمت؟ زي كذا هم. فيقول لك انه الوكلاء صار يشوف انه في تزايد في حالات المضاربات والتطاول على المدرسين، انه ما طلعنا سنين النسيم. غريب مره. وسوى يعني المسلسل كان يحاول يحل المشكله دي، الاستاذ جاء ولقى الطلاب على هذا الشكل وقاعد يحاول يصلحهم، هم جروب كذا شله اربعه، والمفروض ان الطلاب يتعلمون من اخطائهم ويتصلحون، بس ما صار شيء لسه الان صراحه، لسه كلهم هم الاثنين يتناقروا في بعض. الحين الحالات تزيد، بعدين نهايه المسلسل تخف تختفي الحالات. يا سلام، تخيل انا جيتك انا اول مدرس، اول مره جيتك قلت لك والله ترى انا جاي وعلمك ومدري ما ادري، اطلع لي كفر سيارتي من السم، ما فهمت؟ جيبه في مشهد زي كذا، مثلا جيب مثلا سيارته مثلا من السم ولا شيء، الزحف ذا كان يصير في المدارس عندنا. بس كان يقول زاد صارت الناس تاخذ هذا مشعل اسمه مشعل تاخذه قدوه بالزحف حقه، يا استاذ ما اشوفك شيء يا مدري مين انا قوي. بالله مسلسل واحد قادر انه يسوي تاثير قد كذا؟ انا اشوف شوي، لانه اخوي الصغير صار يقول لي في المدرسه عندهم صار يتكلم كثير مسلسل ثنيه النسيم. اوكي إيوه. انا ما كنت مصدق مره، خلاص له تاثير. ايوه وسبحان الله طلع عرض المقطع قبل يومين عن شفت الاستاذ اللي دف ولد. لا انا شفت تيك توك كثير يجيني ترند النسيم، انه طلاب زاحفين ايوه بس تمثيليات كلهم يمثلون مو مشاهد حقيقيه بس لا اقول لك والله يعني قاعد اسمع من حقين المدارس انه فعلا قاعد يتسرجوا طب هو موجه لاي فئه عمريه هو 18 فوق كيف قاعد يتابعون ايه لا لانه في شاهد في تشوف اي مكان فاهم طلاب مدارس يعني كنا نشوف جيم ثرونز حرفيا في المتوسط مدري ثانوي بس انا اقول لك طلع مشهد مو مشهد طلع لقطه طلعت الاستاذ يدف ولد كذا يصغر من كتفه ويقوم الولد عليه ما ادري شفته ولا لا استاذ جاد الولد طلع له قوم كذا سوال راح الولد قام على الاستاذ جاي بيضربه فهمت وصوى انقسام كذا كبير صارت ناس تربط على طول ثانوية النسيم من هنا على طول الزحف والله لازم اشوفه ثانوية النسيم ده كان له تاثير على المجتمع زي والله يقولوا والله يقولوا الوكلاء قاعدين وكلاء ومرشدين قاعدين يكتبوا ترى قاعدين لا في واحد كتب انا كتبت يمكن 5 تعهدات خلال سنه كامله خلال اسبوعين ما كتبت 20 تعهد بعد ثانيه النسيم وات يس حاله غريبه طيب ليش يا بولي ما سوى كذا هم كان جابوا الناس طاري بولي وات ايه جابوا yeah. يقول لك في مصر لما طلع نزل في لما نزل في مصر مدرسه المشاغبين حق شو اسمه شو اسمه الفنان المصري المشهور احمد حلمي لا يا شيخ احمد هنيدي يا ابوي الثاني الشايب مين يا ابوي المشهور يا ابوي نسيت اسمه او ماي جاد المشهور المصري الممثل يا حبيبي الممثل طيب تقول لي هو ناس شو اسمه اللي فاز بجائزة الزعيم ها اللي فاز بجائزة جاء اولاده بداله ايه قول شو اسمه انت قول ورب الكعبة ناس اسمه لا قول يلا انت مذكر اللي يقول عنده مسرحية يقول خريرارة واحدة ايش بقول اسمه انت حمار ليش ايش بك ما ادري في اسمه يبدأ بحرف العاء عبد الإمام حافظ عبد الإمام مغني عادل إمام عادل إمام عادل إمام ايه عادل إمام عنده ظهر مسرحية مدرسة المشاغبين ويقولوا في مصر لما نزل مدرسة المشاغبين لاحظوا تزايد كبير في زحف الطلاب على المدرسين وقتها يعني أوكي. إلى الآن حالتين مرتبطة ببعض أوكي تصير ده يس الغريب إنه شاهد لها تأثير صراحة شاهد مسحوب عليها بس طلع مدري شفت الناس شفت الناس تابع كثير تابع مدري ليش دايم والله ذكر لما شفت تعليق هذاك إيش اسمه حقهم من هو علي ايوه قال انه طريق الوحيد انه نتفلكس تفوز على شاهد انها تشتريها ايه اقول مين شاهد انا وقتها قاعد اسمع الحين لما تقول على ترند شفت الناس تتابع شاهد شكلها صارت قويه حتى بعد رشاش لا تابع تابع صارت تضخ اعمال اي صارت تطلع منتجات احسن لسه ما هي ماي كاب اوف تي بس يعني اذا حاولت زياده دائما كنت تنزل مسلسلات حلوه ممكن اتفرج والله الى الان اتوقع نتفق لان في معضله كتابه عندنا مليون في المية اوكي يا مليون في المية ننتقل للموضوع اللي بعده طولنا مرة كلهم والله ساعة إيه ساعة من الأفلام بس عشان تكلمنا إيه عنها كلها إيه خلاص عشان نقفلها موضوع مهم مرة واللي هو سالفة الاحتكار كرانشي رول اندمجت مع منصة ثانية واللي هي شو اسمها فانيميشن إيه هذه فانيميشن تلفزيون فانيميشن طبعا هي كلها حقت سوني شركتين كلها حقت سوني بس سوني قالت عندنا ثنتين خلينا نجمع مع بعض ونزيد سعر الاشتراك ظهر كذا سووا فالحين كان اشتراك نت كرانشي رول ب 50 او 155 دولار الظاهر دمجوها مع فانيميشن صارت 100 دولار المعلوميه كرانشي رول حاليا صارت المنصه الوحيده الموجوده في الانترنت تقدر تتابع منها انمي بشكل قانوني فصارت محتكره تماما اذا تبي تتابع انمي بشكل قانوني لازم تروح كرانشي فهم استغلوا الموضوع ذا سوني قالوا بما اننا احنا الوحيدين بمدينا نخلي اي سعر نبغاه الظاهر فخلوه 100 دولار اظن 100 دولار للسنه واحده مره كثير يعتبر كثير؟ ما ادري 100 دولار سنه واحده ولا لا اظن 100 دولار هم زادوا من 50 100 ترى ما يعتبر مره كثير ما اعرف بس هم زادوا من 50 100 لو شوف لو 100 دولار لسنه واحده قسمت 370 ريال على 12 كم راح يعطيك تقريبا ما حيكون زي نتفليكس ايه. ستيل نتفليكس يعتبر اغلى بس انه ستيل يعني فكره انك تحتكر وانك تزيد السعر حركه مستفزه هو فانيميشن كان مره مشهور في امريكا لانه ايش يسوي يدبلج يعني عند اغلب المدبلجين اللي يعرفون يعني ممكن كيس اغلب المدبلجين المشاهير اللي دبلجوا الانميات لانه في مره فئه كبيره في امريكا تابعوا انميات مدبلجه فاهم تاكن تايتن دراغون بول كله ففانيميشن كان مره مشهور بالدبلجه حقته هذه ياخذ الانميات يدبلجها وينشرها كان سري وبجوده خرافيه الظاهر انه الاندماج حق فانيميشن كرانشي رول صار قبل اول يعني صار بينهم تعاون شوف انا الحين بعطيك من كيسي بس اني ما اتذكره الظاهر انه فانميشن وكرانشي رول كان بينهم تعاون بحيث انه اعمال فانميشن تلاقيها في كرانشي رول. طيب دراغون بول افلامهم زي كذا. بس الحين بعد القرار ذا صار الحين اندماج يعني كل اعمال فانميشن تصير في كرانشي رول، وانت اي شيء اشتريته في فانميشن مسح تماما. لا ينقلونه، لا ما ينقلونه، بس ما هو ما يصير عندك. اوكي هذا اللي الناس دارين عليه. يعني افترض انت اشتريت دراغون بول، ايه فهمت، افلام دراغون بول مثلا اشتريت هذا، لما الحين تروح الكرانشي رول ما تلاقيها فيه، بس يور ديجيتال لايبرري انت راحت فانميشن. طيب ايش كيف يعوضون الناس؟ ما يعوضوهم، هذا الناس كيف اصلين الناس. اوكي انت متخيل انه حذفوا الديجيتال لايبرري حقتك ودبل سعر الاشتراك؟ ايه جنون. تضحك علي كذا انت ولا ايش؟ وفين اضحك عليك؟ انا اسف للمتابعين بس ابغى ارتاح. يا ابن الذي والله وارجع ورا وانا من اليوم قاعد اسوي والله مره صعب الصراحه، خلاص كذا اريح بكثير. أيوه. والله يا عمي كذا لازم كذا يصير. لا شوف انا اخذ زاويه وجايب هذا كذا، انا حاولت اسوي كذا بس صراحه تعبت وماسكها من هنا ومدركها ونايم الله خير. طول كذا اوكي خلص خلاص. لا انا ايش كم وصلنا في موضوع اخير؟ ساعة و 35 دقيقة تقريبا. ايه اقول لك موضوع زيد ما في جرس موضوعين. ها ما في جرس؟ اي صح، ترى المفروض ان الجرس داق قبل ساعة ساعة وربع. ايه في هذا فانميشن نتجه للقرصنة يا اخوان. لا تتجه للقرصنة، اشترك رسمي. ما انت لا بس ما ادري اذا تلاحظ ولا لا، بس نتفليكس قاعد تخش شوية على سوق الانمي يعني. حتى شاهد عندها دخلت شاهد لقيت عندها ون بيس. لا نتفليكس الحين دخل ون بيس الحلقات الحالية. والله يس، يمديك تشوف الحلقات اللي قاعد تنزل الآن، قاعد يمديك تشوفها على طول في نتفليكس على طول. أنا شاهد عندها فينلاند. إيه فينلاند عندها هانتر. عندها هانتر نتفليكس عندهم ولا شالوه؟ ما أدري والله، شاهد عندهم هانتر متأكد. لا حد نتفليكس شاهد عندهم هانتر. إيه ممكن كرانشي مو مرة ما لها منافس، قاعد يبنى لهم منافسين جدد. مثلا لسه كرانشي عنده مشكلة مع الترجمة، والله ترجمتهم زفت العربية. أنا قلت لك أفضل ترجمة الناس الموجودة في تويتر، مترجمين من المعروفين، ولا تابع من كرانشي. والله كرانشي ترجمتهم معطوبة صراحة. أنا قد تابعت لكم عمل كانت عادية، بس أنا أقول لك يعني كيف عارف أنها عادية؟ ما أعرف كيف أعرف أنها، بس في كلمات يعني أعرفها بالياباني. ما حيغلط فيها، بس أنا أقول لك السياق والأشياء هذه. ما أدري صراحة، أجل ما أعرف، يمكن يلقنوني قصة. أنا أحسها عادية، هم قاعدين يهبدوا على راسي. شوف أنا متى لاحظت أن الترجمات مهمة؟ لما قاعد أقرأ المانجا حقت ون بيس تهم مرة. أوكي. فالمصطلحات مهمة مرة، يعني مثلا لما يقول لك هذا اول شيء صار. ايه صح، مره بعضهم يترجمونها مثلا بالعالم، بعضهم إيه بالتاريخ، بعضها بالمدريش، يفرق ايش فتفرق. ايه ومره يفرق خصوصا ون بيس، لانه مرات الكلمات تفرق في القصه كلها، كلمه واحده يقولها لها تاثير ثاني. فهنا لاحظت الترجمات من جد، هنا لاحظت الفرق. فكنا بعد ما خلص اقرا الشابتر، هو مره الاشياء مع البثوث رهيبه، المتابعين يعطوني اشياء مستحيل تقدر تلاحظها لحالك. فبعد ما خلص الشابتر اروح ابحث عن الترجمه الانجليزيه ولا ترجمه ثانيه بلغات ثانية، ولاقي إنه المعاني تختلف مرة كثير مرة. فمن هنا تقدر تلاحظ الترجمة. بس لو إنك قاعد تتابع من جد زي ما قلت، تتابع عمل من كرانشي رول والترجمة كانت مرة مخبوصة، كيف راح أعرف؟ إذا ما كانوا في ناس يقولوا لي إنه هذا غلط، كيف راح أعرف؟ أنا أشكلك تعرف أنا من الناس. إيه أوكي صح. إيه أجيب وأقول لك إيه ترى هذا زفت، هذا خايس، هذا من إيه. أنا أقول أوه ديم، أنا قاعد أتابع زي لبلة، فهمت؟ إيه بس كيف تصلح المشكلة دي؟ إيش؟ الترجمة تجيب ناس. أجيب ناس محترفين، فهم يا أبوي شو اسمه؟ وظف اللي قاعدين يترجموا ببلاش، هذا اللي عندهم منتديات وظفهم يا عمي، فهمت؟ خليهم يترجموا لك، اعطيهم فلوس عليها. ما انا اسمع دائما المترجم ما طلع لك فلوس، فيمكن هم يطلعون فلوس من القرصنة اكثر. ما اظن مدخل فلوس من القرصنة ببلاش. لا في اعلانات، كيف الاعلانات دي المنتدى حقهم؟ اي تلاقيه هو ينزل في المنتدى حقه خلاص. والله صراحه انا لما نظرت متاكد اني اعطيه $7 اقل شيء لين فك حلقه واحده المنتدى حقه خلاص ينزله. انا اتكلمك عن المترجمين المنفصلين اللي عنده بلوج خاص فيه، تخش هو يحمل البلوج حقه تلقى الترجمة حقته في 8000 موقع ثاني، فهمت؟ يجي مثلا ويت انمي ولا اي شيء ياخذ الترجمة حقته ويحط الحلقة حقته. اوكي فهمت. الناس كلهم متابعين ذيك الحلقة، قليل يكون يعني قرصنون قرصنت. ايوه يصير قليل اللي عارفين هو مين. يس فيصير هو ما دخل الجزاوي. اسلام الجزاوي كل مكان. الله ضحك مسكين. اتذكر من حلقه جيم اوف ثرونز كان ما شاء الله تبارك الله، يعني قديش كان غريب انه في مترجم مره محبوب زي كذا. اتذكر بعد نزلت الحلقه الحلقه الاخيره ما حد كان راضي يشوفها، لا نبغى اسلام ينزل لنا ايه، كنا بدنا ننتظر اسلام، لازم اسلام هو اللي بدنا نشوف اصلا بدون ترجمه بانجليزي عادي خلاص بسم الله اسلام لازم اسلام يجي تشوف لازم تشوف اسمه كذا حط حرف الظالع حط بالاحمر كذا الجزائري ايوه ايوه بس احنا ضد القرصنه والله الله يصلحكم رسمي رسمي رسمي رسمي رسمي رسمي. انا اقول لك الموضوع في موضوع اخير له علاقه ببول وورد ونينتندو ذا ايه يعني شفت انت الحين قاعد العبها كيف اقسم بالله رهيبه ها يوه الحين بخلص البودكاست اروح العب اصلا على طول بشار انتظرني اصلا تبي قاعد تضغط على هذا بشار اقول لك محمد يلا والله اللعبه رهيبه هي لعبه بوكيمون التي لم نحصل عليها ايوه عشان كذا اقول لك لما نزلت بول وورد شفت انت الدراما اللي صارت لما نزلت بول وورد ناس طلعوا ناس كثير يقول لي هذه بوكيمون بوكيمون اي بوكيمون حرفيا بوكيمون و بس انها على افضل 9000 مره يعني بوكيمون اللي ما نزلوا لنا هي نتندو كلاب والله العظيم والله ترى ما تستوعب قديش وسخين ايه. جيم فريكس يا سلام فالناس كانت تقول ايش يعني في جانب كان يقول لك هذا فاشخين الديزاينز حقت البوكيمون وكان يسوي الظاهر كم في واحد هو فاشخين الصراحه ايه في واحد كان يقول الظاهر سووا بالاي اي يس يس يس يس بالاي اي عدلوا عليها كومبليشن كذا يطلع لك شكل يس فكان يقول هل هذه اخلاقي انك تاخذ شغل ارتست الحقيقيين المهم ايوه اخلاقي اخلاقي يلكم يا سلام هنا اخلاقي لانهم إيه. كلاب هذوك طماعين إيه. ما نتندو قاعدين على عرش ما حد ينافسهم فيه بوكيمون الظاهر كم انت اشخص بوكيمون ترى انا مشخص يعني انا الحين ماني منطق انا شخص انا ايش كذا قاعد ازيدك عليها انا والله مشخص انا ما اطيق بجيم فيكس والله وسخين والله اوسخ يا عمي اخوي يلعبها انا اصلا ما ادري ليش اخوي يحملها دائما اسفل فيه يقول ايش قاعد ايش قاعد ينزل رازن شيل مدري ايش ما حد يهتم ايوه كل اخوي يعرف هو الوحيد اللي يعرف كل مره يشتري لعبه ويلعبها اقول له ليش تلعبها يقول لي مالك دخل هو يحب يلعب بوكيمون مره اقسم بالله لما يلعبها والله كانها بري الفا ايه. اقسم شيء رخيص فريمات يمكن هي 30 فريم لان السويتش زبال ولما يطلعوا مثلا ثلاث بوكيمونات يرسمون قدامك يصير في دروب فريم توصل 10 5 فريمات الخريطه معفنه مقلتش الجيم بلاي ما من الجيم بوي نفسه ما تغير لعبه زباله ما هم قاعدين يحاولون يحسنونها الاجزاء ينزلونها يعني مثلا ينزل لك جزء خلاص الجزء اللي بعده هو نفسه يصغر لك البوكيمونات الجزء اللي بعده هو نفسه يصغر لك البوكيمونات زي كذا قاعدين يقللون ادبه جيم فريكس قليلين ادب العابهم اصلا غير قابل للعب إيه؟ بس بشكل كبير غير قابل للعب مع انه عالم بوكيمون عالم غني مره ورهيب والناس تحبه ومتعارف عليه والناس كلها تعرف اصلا اسامي البوكيمونات حق الجيل الاول بس مو راضين يعطونك اي شيء مو راضين مو هم قاعدين يحاولون فحلو ان تجي لعبه تقول اسمع خذ كف قد وجهك والله شفت انك رهيبه مره خذ كف قد وجهك شوف الامكانيات اللي قاعد تضيعها يا اهبل وشوف قديش زرفت فلوس منك يا حمار هيا انقلع يلا انا مبسوط مره الظاهر كان 7 مليون مبسوط مره الحين اونلاين فيورز اونلاين بلاير نينتندو متاكد 100% نينتندو الحين قاعدين يلطشون جيم فريكس واحد واحد يضربونهم طردوا كثير من عندهم تلاقيهم عشان يسوون لعبه احسن 100% الجيل الجاي في نينتندو حيسوون بال وورد حقت بوكيمون راح العبها وراح انبسط راح تكون مسقوله مره ممتاز بتكون ايه بتكون اللعبه اللي احنا نبغاها انا اتمنى واحده الديجيمون يا رب ديجيمون يسوي شيء زي كذا أرجوكم ديجيمون أنا يمكن الشبيح الوحيد في العالم العربي لأبطال الديجيتال أعطوني أي شيء ألعب زي بول وورد كذا بضارب مع كذا مع صنديد مع جريمون مع هذا الشباب كله أتوقع بتكون مرة ضابطة ديجيمون سكيل مرة عالي البوكيمونات تحسها حيوانات إيه ديجيمون فيه صغيرة إيه تحسها حيوانات تربيها ومدري تقتلها تطلع لك لحم بس أوه هذا الشيء سووه بال وورد إن مديك تقتل البوكيمون أو البال حقك إيه. بيطلع لك لحم في قتل دام بوكيمون ما راح يسوون كذا فبوكيمون ما عندي تسوي لعبة سرفايفل ما عندي تسوي لعبة سرفايفل أبدا ما يخلوك تقتلهم ولا تسلم شيء إيه ما حد تأكل لحم بيكاتشو يقلع عمر الرعب لا تشبيك بالصاعق حق تموه إيه بس بال يقول لك لا تقدر تقتل بوكيمون تأخذ لحم تقدر تصيد سولي تبغى عادي فأنا عجبني مرة الحرية اللي معطيني هنا باقي ما تعمقت كثير شاف دنجنز شاف شيء كثير أنا صرت إنه مين قاعد يلعبها مرة كثير مين سويمي بصندح ما توقعت مرة إنها جوه يمكن مو جوه قاعد يلعب عشان فيوز لا قاعد والله بالساعات بالأيام كل ما أخش البث حقه بث فاضي بس هي اللعبة يعني قابل يعني ليش تستغرب ما أدري ما حسيت حق رأي ألعاب هذه اللي سرفايفل هي سرفايفل أنا أقول لك أنا أي لعبة سرفايفل تنزل ألعبها إيه. أحب ألعاب سرفايفل إيه عندك وقت ما شاء الله إيه أحلبه حتى لما ما كان عندي وقت والله ألعب 18 ساعة في اليوم حتى لما ما كان عندي وقت ألعبها ما أدري إيش إيش قدمك فالهايم إيه كله كنت في الجامعة كنت ما كنت زق ألعبها بس مرة ممتع يا أخي ممتع ممتع ممتع المهم الأشياء اللي موجودة في بال وورلد أنا أقول لك معظمها بوكيمون ما يقدرون يسوونها أصلاً بوكيمون عالقين في سالفة الفاميلي فريندلي كونتنت حقهم اللي محتوانا للأطفال مو للكل وما تقدر تسوي لعبه سرفايفل فاميلي فريند اللي بتكون زقيه مره تكون مره زباله. وثاني شيء بوكيمون باقي عالقين على نظام القتال القديم اللي هو التيرن بيست اللي هو شوي يعتبر نظام قديم مو متقبل من ناس كثير. بالورد دود كذا القتال تلعب كانه اكشن ار بي جي رهيب رهيب شوف تلطش على كيفك وتغير تساعدك تغير بينه وقت القتال اي هذا هذا المفروض كذا تصير بوكيمون. فانا مبسوط بخلص اللعبه على مهلي حبه حبه. الظهر رفع علامه قضيه ولا ايش؟ ما رفعوا قضيه ما يقدرون ما سووا لهم شيء صح؟ واضح واضح انهم قاعدين يطبخون شيء ايه ممكن واضح انهم مغبونين شايف كذا ما اتوقع ما ما ما, ما تعشم فيهم كثيرا صراحه. نزلوا محتوى إيه؟ والله نينتندوغ وناس في القضايا ما تعشم عليها كثير بعد. لا قضايا اوكي ايوه بس ما تعشم عليها قصدي على يعني يطلعوا لعبه برهاباتها زي كذا احسن لسه مضامنين حيمشوا الناس حتشتري العابهم وحتمشي بس هم شافوا الامكانيات اللي كان اتوقع ما كانوا شايفين الامكانيات يعني اتوقع لا اتوقع الحين صدموا والله اوكي حسهم غبي والله من جد ترى اتوقع لا ما كانوا شايفين الامكانيات ابدا. الحين بعد ما شافوا 20 مليون نسخه انباعت يا حبيبي اظن الدريك ما بعد كذا في شهر اظن فالمبيعات حقت بالوورد اصلا غير مسبوقه. انا اتوقع ممكن تاخذ لعبه السنه ممكن ايه على المبيعات وعلى الحب اللي صار عليهم ممكن تاخذ لعبه السنه بس لا ما اتوقع صراحه بكم كانوا شايفين الحين استوعبوا قالوا اوه والله يا شباب ايش صار لازم والله نغير جيم فريك. على فكره ترى الاستوديو حق جيم فريك هو اللي ماسك بوكيمون من التسعينات يعني هم اللي اصلا بنوا شيء اسمه بوكيمون يعني على خياسه من التسعينات الان. لا بس كانت كويسه في التسعينات بوكيمون ما نعرف الا منهم من العين حقهم جيم فريكس الا لا ماسكين المشروع لازم كذا ينفضونهم كلهم او يغيرون الاستوديو حقهم نينتندو ما ادري ايش يسوون. بس نينتندو اصلا مره مشاطين في القضايا ما قد شفت نينتندو يخسر قضيه ابدا حتى ضد استديوهات. زمان صارت قضيه بين دونكي كونغ وكينغ كونغ جو حق دونكي كونغ قالوا انت سرقت دونكي كونغ مننا مو حقكم ليش مو فازت القضيه ف نينتندو فازت بالقضيه وصار عنده حقوق دونكي كونغ. ايش اسم المحامي اللي فوزنا بالقضيه؟ مين؟ كيربي. اوكي كيربي شخصيه كيربي بعد ما فازوا سووا شخصيه كيربي تكريما لل والله؟ للمحامي دايم. فانا اقول لك اذا شخصياتهم اصلا مجسده بالقضاء حقهم لا لا قضاء لهذه الدرجه لهذه الدرجه هم شاطرين في المحاماه لدرجه ان شخصياتهم اسامي محامين يا حقودين في المحاماه. اذكر من سووا على اليوتيوبر ذاك اللي في يوتيوبر او في يوتيوبر او لاعب حكمون نتندو كانديفيديوال حكم عليه بالسجن كذا 10 سنين من العين ايش سوى هو طيب ناس ايش كان برجه بلها بل ما تستاهل ابدا ما تستاهل الظاهر يا قرصن يا سوى تسريب التريلر او شيء زي كذا. لا لا هم اغبياء يعني هم مو مستوعبين قديش القضايا اصلا والحدوديه اللي قاعدين يسوونها قاعد تقتل العابهم حتى في البطولات لا تلحد بث اللي احنا ومدري ايش ايه ما بدك تلعب يس البطولات الثانيه اللي عندنا ومو مدرين قد حتى في الاي سبورت مره حمير ايوه سوبر سماش مثلا هم حمير يحسبون انه لو شيء كان عندنا بس يعني راح نفوز اذا خرج ما راح نخسر مو فاهمين الطبخه. اكس بوكس هم الوحيدين اللي فاهمين قاعد تصير الحين حطوا ستار فيلد في البلاي ستيشن اكس بوكس هم اذكى ناس وهم الوحيدين اللي قاعدين يقيدون الالعاب نحو المنافسه مع المسلسلات والافلام. الحين كل الافلام والمسلسلات صار عندها النظام التقليدي اللي هو يكون عندك شبكه زي نتفليكس زي شاهد زي اي برنامج ثاني من البرامج دي وتشترك اشتراك شهري وتقدر تلعب العاب دي والافتتاحيه انه يمديك تلعب اي شيء في اي مكان. اكس بوكس هم الوحيدين اللي كان عندهم دي الرؤيه في الالعاب قبل ما سوني ونينتندو اغبياء باقي عالقين على الاولد سكول. فنينتندو الحين بعد بال وولد اتمنى الصراحه يلطشونهم في العاب ثانيه. اتمنى نشوف سوبر ماريو اللي ما شفناها اتمنى نشوف ايه مع سوبر ماريو الصراحه محبوبه بس هو بوكيمون هو العنوان الوحيد اللي كان اسطوري بالنسبه لي. ديجيمون ديجيمون تكفى ديجيمون ما دخل في نينتندو. لا لا عادي مين ماسك نينتندو مين ماسك ديجيمون اصلا عند مين؟ الظاهر كانت مع كونامي والله ضحك يمين بالله لو كونامي يعني اخر لعبه ديجيمون نزلت على والله كونامي جي جي والله بعد ما كونامي صارت مطورين عاديين فهمت يعني ديجيمون كنت العبها انا ديجيمون ماسترز كانوا مطورين كوريين فاهم من كوريا اقسم بالله بيت وين 1000 بعدين جيت بعد ديجيمون سايبر سلوث وكانت اخيس واخيس نظام تند بيس زبال كانت تطلع زي الزفت. فما الامن كذا صاحبين عليها وان هي عالم غني والله غني وشخصيات رهيبه واشياء مره كثير بس صاحبين عليها كلها بي تو وين لعبه ديجيمون ماسترز زي الحمار زياد خذ فلوسي خذ لنا اكسسبل اي لا مني سحبت عليها طبعا يعني شوف الحين لو اخش ممكن كله مكتوب في السيرفر اوه دخل ذا مدري ايش كنت ليجند بس مره بي تو وين مره بي تو وين يعني على ايام زمان كانت تقدر توسط إيه. تقدر تتبع بيتوين بس تقدر برضو تسوي جرايندينج وتجيب الأشياء إيه. بس هم في كل تحالتين فايزين اللي يسوي جرايند حمار بيقعد يشغلنا سيرفرات واللي بي تو وين وكل محمي يا سلام بعدين صارت لا بي تو وين خلاص هي صارت شيء صريح بس ايه طيق الالعاب دي الزقيه بس ديجيمون يعني انت لو تسوي لعبه ديجيمون وتبي تخليها سرفايفل بتكون مره غريبه ما ادري انا احس ليه ترى مره كثير ديجيمونات لا لا مو قصدي كذا انا قلت لك يعني مثلا كيف راح تصيد صنديد تو او بي فور يكون ريد بوس سرفايفنج كاركتر يكون ريد بوس ريد بوس سرفايفل بوس يعني زي دنجن في الدنجن هو في حتى هذه فيها دنجن صح فيها دنجن بس ما اعرف ايش وضعها تمام ايوه خلي دنجن كذا دنجن بوس كذا ولا ممكن والله الصراحه لا انا انت اعطوني بس على مسار تطوير الالعاب وهذا هو في موضوع صار كذا الحين غريب مو غريب يعني هو بس على سالفه القضيه عشان نقفل أيوه. ما هنا بوكيمون اللي سووه الظاهر قفلوا مود واحد نزله انه يحول البالز الى بوكيمونات بس قفلوه لانه مره انتهاك صريح واضح انه مره زعلوا لانه أيوه. مودز كلها شغاله لو تروح اي لعبه في الحياه تلاقي لها مليون مود نينتندو مره كان خايفين وتترين درت انه قفلوا على طول عارفين انه بياكلون زفت فبس ايه قفلوا واضح نينتندو مضغوطين وقفلوا شيلوا علاقه بلعبتهم ايه اوكي بلعب. شوف ديزني ضخت 1.5 مليار على فورتنايت 1.5 بليون دولار على ايش على فورتنايت لا والله ما شفت ما شفت الله. اليوم هذا استثمروا 1.5 مليار بحيث انه تصير فورتنايت تسوي عالم ديزني جوه في فورتنايت 1. كم 1.5 يعني 1.500 مره كثير والله مره كثير ايش بك انت فورتنايت بحيث انه يصير عوالم ديزني هذا خرافي الشيء يعني زي كندم هارتس يقلع القهر يقلع القهر انا قلت ليه هذا والله مبلغ خيالي على فورتنايت بحيث شخصياتها وكل شيء كل شيء كل شيء يعني ما ادري ما راح ينجح بس على طاريه يعني هذا ديزني مضيعين صح ديزني ما تدري يلا والله يعني. احس مضيعين ما كم انزل فيديو على ديزني تسفك المشكله انه عنده فلوس كثير يعني عندهم كل شيء عندهم فلوس مره كثيره لدرجه انه 1.5 مليار ولا شيء ولا شيء والله فورتنايت ايبك جيمز عطيهم اصلا الشيء الوحيد اللي يمنع ديزني تشتري اصلا ميديا اكثر اللي هو الاحتكار ذكر بعد اشترت فوكس قالوا له خلاص ما عاد بده تشتري ولا شيء ثاني لانه في ناس كثير كانوا يقولون ديزني ليه ما تشترين سوني عشان تاخذ سبايدر مان تخيل اشتري سوني كامله بكاميراتها بجهازاتها مع بلاي ستيشن عشان احصل سبايدر مان والشيء الوحيد اللي يمنعهم الاحتكار ايوه لهذه الدرجه عندهم حتى الظاهر في الولايات نفسها في السنه حقين الولايات السناترز لهم علاقه بمواضيع احتكار حق ديزني فهمت يقول لك ما همشي البل ما همشي ايوه فعندهم فلوس كثير لدرجه انهم لو خسروا لمده 20 سنه قدام بيقعدوا أيوه. اي شيء يب بس على طاريه يعني رغم انها شوف 1.5 مليار ريال دولار يقول لك في ظاهره مره غريبه صارت في 2023 وامتداد 2024 2023 ألون ويك بولدرز جيت الالعاب اللي نزلت هذه ريزيدنت ايفل كلها باعت بربح مره كثير يعني باعت والناس كانوا كلها كانوا مبسوطين فتعتبر سنه جيده للاعبين كش اسمه كسنه العاب لكن مع ذلك هي اكثر سنه صار فيها لاي اوفس الموظفين فاهم إيه؟ ما ادري انت شفتها اخرها إيه شفت طرد كل شوي انا قاعد اسوي اليوم بحث عن هذا الموضوع ليش اكتيفيجن تقصد مو بس اكتيفيجن عندك ايبك جيمز اكتيفيجن رايوت جيمز بليزرد مايكروسوفت إيه. اغلب المطورين إيه إيه. اغلب المطورين اغلب الشركات المطوره اغلبهم قاعد تسوي لاي اوفس للمطورين الديفز حقينا فقاعد تشوف انت ايش رحت كل شركه قاعد اشوف النتائج الماليه حقتها تقريبا رابحه فهمت تلاقي الكورتر حقها اقل من الكورتر الثاني بشوي زي كذا يعني نجي مثلا على اكتيفيجن بليزرد مايكروسوفت طلعت 1900 موظف تقيسها فين دوبك اعلنت عن اوفر واتش وورد كاب الجديد بطوله فراتش جديده وفي نفس بعد باسبوع اقالوا كل اللي كانوا مسؤولين عن لعبه اوفر واتش بالكامل اللي كانوا ماسكينها الواجهه حقتها الحين صارت فراتش ايش تمسكها فيس اللي مملوكه من صندوق الاستثمارات نفسين من اوفر واتش بطولات هذا واحد شالوا كل الاوبزرفرز كل شيء شالوا اشياء مره كثير يعني من ناحيه الارتست هذا نفس الشيء رايد جيمز يعني رايد جيمز مره ربحانه هذا قالوا اصلا قالوها في تقرير هذه افضل سنه لنا ماليا طيب وي ديد فيري جود من ناحيه مشاهدات من كل شيء ومع ذلك اقالوا ضار 560 موظف شيء زي كذا من مطورين من كل شيء فصار المطورين الحين يسألوا نفسهم هل هي اصلا وظيفه للامد قدام ولا لا يقول لك عمر المطور، عمر المطور في الحين الصناعه صار كم؟ كم توقع؟ 5 سنوات 10 وتحت يعني مطور الواحد، فما صارت يعني تقول وظيفه للابد تصير معك. إيه لانه كمان التكنولوجيا متغيره. ايوه الاي اي مثلا الحين قلت لك سالفه نينتندو، هذا الاي اي صار ياخذ اشياء فعلا، صار ياخذ ناس اماكن ناس في الصناعه. اي فحياه المطور فهذا صارت قليله. ايوه فاهم يعني غريب انك تشوف ربح كثير للشركات هذه ومع ذلك عدد المطورين والستاف اللي قاعد يشتغل عليها قاعد يطلع اكثر واكثر، فاهم؟ فاهم قصدي؟ وما فيه سبب واضح، ما في سبب واضح. قاعد ابحث اليوم عن ذا الموضوع ما لقيت اي تفسير واضح، كل المطورين قاعد يطلعوا يشتكوا. اي قاعد تشوف ناس كثير يطلعون يتبك وكون كثير. يس شفت واحده حقت فوراتش اللي هي ضمن مصممه تبيئات، اظن برين تكلم عنها. ايه مصممه تبيئات تكلمت طلعت قالت انه مع انه يقولون الناس كثير يمدحون يعني البيئات اللي كانت تسويها كانت ممتازه، مع ذلك انفصلت بدون ما يقولون ايش السبب حتى حق الفصل. ما اقدر افكر الصراحه باي سبب. اي رغم تزايد، رغم تزايد هذا ولكن ما قله هذا. يعني انا بحث ممكن مثلا ممكن الشيء الوحيد اللي في بالي انه الشركات صارت تبغى تزيد ربحها لدرجه انها قررت تقيس من الاشخاص اللي ممكن الاستغناء عنهم مع استمراريه الجوده، فاستغنى عن هذا العدد الكبير. مليون في المئه هذاك بس قاعد يقل الجوده. يعني مثلا نتكلم عن الايسبورت، الايسبورت عن هذا موضوع ترى ثاني كامل يا اخوان، ما تدري قديش موضوع ثاني كامل عن الايسبورت. از ا بابل يعني فقاعات الايسبورت، مؤشرات كثير كثير كثير تدل على مسألة ليش الإيسبورت الحين حاليا بطريقته اللي تدار فيها الآن كان فقاعة قاعد يفشل. إيه كان ماليا ما هو ناجح في كل الإيسبورت. أتذكر أنت أول بحثنا في الموضوع والله قاعدين إيه لما قاعدين نسأل كيف تربح الأندية. أيوه الأندية كيف تربح حتى بالنسبة لهذا شركات فهمت يعني حتى ما في مشاهدات. يعني حتى عندنا في الدوري السعودي عندنا احنا مدعوم مثلا من الحكومة بس ما عليهم مشاهدات أبداً. لو مو مدعوم من الحكومة يفلس على طول. نفس كلام مشهور. اي بس اه مثلا نفس كلام مشهور صح، بس انا ما اتفق مع مشهور انه احس في المستقبل لا حيصير ممتاز. مشهور مشكلته عمم التطوير. ايه مشهور عمم على كل شيء. لكن الموضوع الايسبورت موضوع ثاني يعني نقدر نتفصل فيه بعدين عن ليش قاعد يفشل فهمت، وليش الفرق قاعده تعاني وليش قاعده تطلع من هذا. بس كمطورين ترى متاكد بالبودكاست لا الحين طلعت اشياء جديده. اي مليون في المئه اشياء جديده. بس المطورين هذا ما فهمت ليش فهمت. قعدت ابحث قلت يلا ممكن عدد الستاف كبير. طلع عدد الستاف مثلا في تريبل اي جيم مثلا كم توقع؟ 300 شخص اتوقع اكثر. اوكي يقول لك الافرج من 300 500 ما يزيد. يعني كانه فيلم هوليوود، كانه فيلم هوليوود كبير فاهم. ومع ذلك لسه قاعدين ينقصوا وقاعدين يستغنوا عن المطورين ايش بك كيف كانه فيلم هوليوود؟ بس احس الالعاب تحتاج ستاف اكثر من الافلام بكثير. لا تحس فهمت يعني افلام هوليوود بدون ما احس يعني من الشيء اللي اشوفه بعيني. اكثر فيلم هوليوود كان فيه عدد كرو ستاف ايش تتوقع؟ ايش ايرون مان 2 كان فيه 3000 شخص في الست. ولا مره كثير بس معظم ممثلين اظن ما كان فيه ممثلين كثير. 3000 شو يسوون بالله؟ اي ماني عارف ليش الظاهر كان كومبارس ولا ايش ما يداري. بس الكل يعني ممثلين يعني اتوقع انا هذا اللي قاعد اقول الكل كل ممثلين كيترينج اوكي برودوسرز اضاءه كل شيء كان 3000 وشيء. اوكي اذا زي كذا اذا انكلودنج الممثلين فمنطق انها تتساوى. ايوه اوكي اي يعني كل الكرو اوكي في الالعاب حاطه قطعه 500 300 زي كذا. بس انه بدات تنقص الاعداد هذه مع مساله اللي اوفس هذه فاهم. مع مساله اللي اوف دي صارت تنقص الاي يعني ممكن نقول احنا الاي اي ترى معظم العاب اونلاين صح مو العاب تريبل اي يعني مو العاب العاب تختيم الان. لا يعني كانت على ملتيبل يعني اشياء. ايوه يعني انت قلت لي رايت جيمز اللي هي ليك ايبك جيمز ويبك جيمز اللي هي فورتنايت الظاهر بليزرد وبليزرد اللي هي اوفرواتش. شفت واحد ثاني مطور لعبة عادي ما كان اونلاين نفس كان اسمه دايلكس 72 شيء زي كذا. اسم اللاعب ولا اسم اللعبه بس تدري ناس اسمه ما ادري ايش. شفت تتكلم عن تعرف شو اسمه ذاك اللي يسوي اخبار المصري شو اسمه؟ المصري اللي يسوي اخبار؟ يسوي اخبار الالعاب. مصري؟ ايوه. قناته شو اسمه؟ اللي قالت لنا كذا لون ازرق. يا حبيبي انت تعرفه. مصري يسوي قناه العاب؟ عنده قناه العاب ينزل فيها محتوى العاب. بس دائما قناته كنا نتكلم عن انت دائما مده مقاطع طويله. وات؟ مين ذا؟ يا حبيبي تهجرت ولا ايش؟ مصري ينزل مقاطع؟ ايش اسمه طيب؟ لا يا شيخ قلت ممكن عقلك اللاواعي جاوب فاهم اسكيب برودكشن اسكي اوكي اوكي اظن جاب واحد من الالعاب هذه اوكي اللي فشلت كذا مع مطورين مسرد ذا. والله ما اعرف صراحه ليش يتم يقالهم، بس انا هذا اللي جاء في بالي يعني، خصوصا انه بليزرد ما تاخذ القرارات اللي بعد ما اكتيفيجن اشترتها، وما ذلك زايدين في الارباح ما ذلك نسوي. ايوه اتوقع اكتيفيجن قالوا تصدق والله كل شيء في بليزرد معفن، خلينا نرتب الاشياء، انت مالك فايده يلا انقلع. هذا اللي جاء في بالي، انه مسكوا الموضوع شافوا خطه ماليه احسن وتصرفوا على هذا الاساس. بس ما ادري يعني باقي الالعاب زي ليج ومدري والله. بس قلت لك الشيء الرابط الوحيد انها كل العاب اونلاين، الالعاب تريبل اي هم فعليين يحتاجون ذولي كلهم. ايه المفروض يعني المفروض فعليين. بس يعني هذا هنا السؤال يعني، هل بتخش بتكون كمطور؟ انتبه، شفت واحد يوتيوبر تو فتح شركه العاب مدري منو مين باور لا واضح سوى شركه اسمها نافوره، المفروض كمطور العاب ما يكون المفروض كيف في مكان كبير استوديو تصور فيه صح؟ الا هو ليش قاعد يصور في مكاتب؟ لا مو لازم يعني، في العاب اندي تنزل. اوكي ممكن اندي يعني ستار ديفالي واحد بتصور كل شيء ميوزك مدري، انا دائما اضرب المثال في ستار ديفالي. منطق بس لا مو لازم، في الالعاب التريبل اي الحين قاعد يتحولون اصلا للتمثيل زي كوجيما المشروع حقه الحين. كوجيما من مثل جير 3 ترى هو يجيب مثلين، هو اول واحد ترى سوى الحركه الظاهر، ما شفت احد غيره الحين. ما استوديو حقه الجديد هذا اللي بيسوي صح؟ مع اشتراكه مع سوني، مو استوديو لعبه، لعبه شراكه مع سوني. اوكي لعب يعني اشتغل على ثلاث العاب اللي هي OA وذا ستراندينج 2 واللعبه الجديده. OA مو مسلسل؟ هي مسلسل ذا OA اللي نزل نتفليكس. ايش اسمه؟ OV OA ذيك البنت الخبله ذي. لا اظن اسمه OV الناسي والله، زبد انه كانه رعب. ايوه هم شغال على ثلاث العاب، واحده الاكس بوكس، واحده بلاي ستيشن، واحده ثانيه بلاي ستيشن هي واحده ذا ستراندينج والجديد. المهم بس انه مجنون بالفعل، بس انه اي العاب تريبل اي تحتاج ممثلين، تحتاج ادوات كثيره عشان تنتجها، مو زي العاب الاندي. فيس على سؤالك ذا ما ادري ليش قاعدين يتم اقالتهم، ما ادري. والله والله والله في موضوع اخير ترى، في موضوع كنت كاتبه بس نقفل السيرفس وراه. شكله عن قرش ولا فضائي ولا دقيقه. الله خلاص اظن تكلمنا عن كل شيء خلاص. لا اظن تكلمنا عن كل شيء خلاص. إيه؟ قفلنا الليله، كم الحين هذه الحلقه مدتها ساعتين، هذا تعويض عن الشهر اللي فات كله اللي إيه؟ سحبنا فيه. ان شاء الله تكون الوتيره اصلا وتيره. لا ما عليكم، مع استوديو جديد. يقول لك ايه استوديو جديد شكل جديد. ايوه صح نسيت اقول، تابعوا حسابات البودكاست، حسابات البودكاست ايوه في التويتر والانستغرام وتيك توك، بحطها في الوصف، بتكون حسابات كلام كثير. يس يس يس خلاص رسمي. إيه رسمي رسمي، اذا وصلت لهذه النقطه انا بحطها في البدايه كمان. الله يحطها. ايه لازم تحطها صح. ايه بحط صوتي. تابع بودكاست كلام كثير، تابعون سبوتيفاي، انستغرام، تويتر. بعدين ارجع يبدا المقطع اقول تابع انستغرام. يلا شكرا يا اخوان، واجين الحمد لله قدرنا نجيب استوديو و يعطيكم العافيه فعلا. ما قلنا لهم قصه رسمت هذا استوديو في خلاقيات هندسيه. لا تقول لي ما قلنا الا لما انت كمان سالفه لاب ثانية. على فكرة ترى بس سهبل، ترى فكرة البودكاست لما جتري نفس الكلاس حق لاب 8. ايه نفس ايه اظن يمكن حتى في نفس اليوم. ايه والله يمكن. لا كان يوم اسطوري كان يوم اسطوري وقتها بايس في الأوريجن من هناك حرفيا. عموما شكرا لكم، ونراكم ان شاء الله في حلقة لكم ثانية. يعطيكم الف عافية، شو ذا حخرب عليكم النهاية. يعطيكم العافية، واذا ما اشتركت ايش؟ السلام عليكم. الله ما ادري ايش قلت. يلا يلا يلا بالسلامة. لا خلاص قفل، انا نزلت.